رواية الأخوة كارامازوف للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي. إلى القارئ: حين أشرع في قص حياة بطلي أليكس فيدروفيتش كارامازوف، أشعر بشيء من الارتباك، وهو ارتباك له ما يبرره. إنني أسمي أليكس فيدروفيتش هنا باسم البطل، وأنا أعرف حق المعرفة أنه رجل ليس فيه من العظمة كثير ولا قليل، لذلك أتوقع أن تطرح علي حتما أسئلة من هذا القبيل: ماذا في صاحبك أليكس فيدروفيتش هذا من أمر فذ حتى اتخذته بطلا؟ ما الذي قام به من أعمال نادرة؟ بماذا أصبح ذائع الصيت؟ وأين؟ ولماذا يجب علي أنا القارئ أن أضيع وقتي في دراسة وقائع حياته؟ وهذا السؤال الأخير هو الطامة الكبرى، لأنني لا أستطيع أن أجيب عليه بغير قولي: اقرأوا الرواية فلربما ترون. وما عسى أن يكون موقفي إذا قرأ القارئ الرواية فلم يرى ولم يشأ أن يسلم بأن صاحبي أليكس فيدروفيتش شخصية فذة. إنني مضطر أن أتساءل هذا التساؤل، لأنني أتوقع بكثير من الأسف أن الأمر سيكون كذلك. فهذا الرجل يبدو لي فذا، ولكنني أشك أقوى الشك في أن أصل إلى إقناع القارئ بذلك، بل إنني لأراه بطلا فعالا بمعنى من المعاني، رغم أن فعله يظل غامضا يصعب تحديده. وقد يكون الغريب على كل حال أن يطلب لي الناس أن يكون سلوكهم واضحا مفهوما في عصر كهذا العصر الذي نعيش فيه، على أن هناك أمرا يبدو ثابتا، وهو أن هذا الرجل غريب شاذ، والغرابة والشذوذ تسيئان إلى السمعة أكثر مما تدفعان إلى العطف والاهتمام، وخاصة في عصر يجهد فيه الجميع أن يوحد الخصوصيات التماسا لشيء من المعنى العام في هذا التشوش الشامل. والشذوذ في أغلب الأحيان سبيل إلى الخصوصية والتفرد، أليس كذلك؟ أما إذا لم توافقوا على هذا الرأي الأخير كل الموافقة، وأجبتم بأن الأمر ليس كذلك أو بأنه ليس كذلك دائما، فقد يرد إلي هذا شيئا من الثقة ببطلي أليكس فيدروفيتش، لأن الإنسان الشاذ ليس حتما، ليس دائما ذلك الذي يسلك سبيل الخصوص والتفرد، حتى لقد يتفق خلافا لهذا أن يحمل في ذاته حقيقة عصره، بينما يكون الناس، جميع الناس من معاصريه، قد ابتعدوا عن هذه الحقيقة إلى حين، كأنما دفعتهم عنها ريح هبت عليهم على حين فجأة. كان في وسعي على كل حال أن أستغني عن محاولة هذه التعليلات المربكة التي ليس لها قيمة، وأن أدخل في الموضوع رأسا بلا مقدمات. فإذا حظيت قصتي برضا القارئ قرأها دونما حاجة إلى هذا التمهيد، ولكن مصيبتي في الأمر أنني أعرض تاريخ حياة واحدة بعينها في روايتين اثنتين مستقلتين، الثانية منهما أخطر شأنا من الأولى، لأنني أقص فيها أعمال بطلي في العصر الذي نعيش فيه في الأيام التي نجتازها. أما الأولى فقد جرت أحداثها منذ 13 عاما، وليست في حقيقة الأمر رواية، وإنما هي فصل بسيط يصور حياة بطلي في صدر شبابه. وكان يستحيل علي أن أعدل عن هذه الرواية الأولى، ولو فعلت لاستحال فهم الأمور في الرواية الثانية، وهذا ما يفاقم حيرتي الأولى كثيرا، إذ كانت رواية واحدة تبدو لي أنا الذي أكتبها كثيرة على حياة بطل بلغ هذا المبلغ من التواضع والغموض، فكيف أستطيع أن أتقدم إلى الناس بروايتين اثنتين؟ كيف أبرر لهم مثل هذا الادعاء العريض؟ أشعر بأن الجهود التي أبذلها للإجابة على هذه الأسئلة تضيعني، لذلك أعدل عدولا حاسما عن محاولة أي تعليل. وواضح أن القارئ الذي أوتي نفاذ البصيرة قد أدرك منذ وقت طويل أنني ما سعيت إلا إلى ذلك منذ البداية، وأحنقه تضييع الوقت الثمين في كلام عقيم، ولكن جوابي على هذه النقطة الأخيرة مائل في ذهني. لقد استرسلت في كلام عقيم وأضعت في ذلك الوقت الثمين لسببين اثنين، أولهما اللياقة وثانيهما المكر، فبهذا أكون كما يقال قد حذرت القارئ مسبقا بصورة من الصور، ثم أنني حتى لمسرور أن رواياتي تنقسم قسمين مع الاحتفاظ بما في مجموعها من وحدة أساسية. إن القارئ يستطيع بعد قراءة القصة الأولى أن يعرف بنفسه هل ينبغي له أن يحمل نفسه عناء القراءة الثانية، وواضح أن لكل إنسان حرياته في هذا كله، بل إن في وسع المرء أن يرمي الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى، وأن يعقد النية على أن لا يعود إليه أبدا. على أن هناك قراء أوتوا حظا من الرهافة، فهم يريدون من كل بد أن يمضوا في قراءة الكتاب إلى آخره، وذلك من أجل أن يستطيعوا الخلوص إلى رأي يتصف بالحياد ويتفادى الزلل. وهذا هو شأن النقاد الروس عامة على سبيل المثال، وإليهم إنما أرتاح الآن. لقد قدمت لهم رغم ما يتصفون به من الحرص على الدقة والنزاهة حجة مشروعة للتوقف عن القراءة عند الفصل الأول. هذه إذن مقدمتي بكاملها، وإني لا أعترف أنها زائدة لا محل لها، ولكنني ما دمت كتبتها فلأحتفظ بها لا بأس. ولننتقل الآن إلى الموضوع. الجزء الأول من رواية الإخوة كارامازوف، الباب الأول، قصة أسرة صغيرة. الفصل الأول، فيودور بافلوفيتش كارامازوف. كان أليكس فيدوروفيتش كارامازوف الابن الثالث لمالك الأقيان فيودور بافلوفيتش كارامازوف، الذي اشتهر جدا في مقاطعتنا في زمانه، وما يزال الناس يتحدثون عنه إلى يومنا هذا بسبب نهايته الفاجعة التي ظلت بلا تفسير ووقعت منذ 13 عاما على وجه الدقة، والتي سأروي قصتها متى آن الأوان. أما الآن فسأقتصر مؤقتا على الإشارة إلى أن هذا الإقطاعي كما كان يسمى عندنا، رغم أنه لم يكد يعيش أبدا في أراضيه، كان إنسانا عجيبا. إنه ينتمي إلى ذلك النوع من الأفراد الشاذين، وهو نوع منتشر انتشارا كافيا والحق يقال، الذين يجمعون بين طبيعة سيئة رديئة منحطة وبين قدر كبير من السخف، ولكن سخفهم سخف خاص، فهم يعرفون حق المعرفة كيف يصرفون أعمالهم المادية الصغيرة، ويركزون اهتمامهم على هذه الأعمال وحدها. من ذلك أن فيودور بافلوفيتش كان قد بدأ من الصفر إن صح التعبير. لقد كان مالكا صغيرا جدا يعيش على موائد الناس، ويسعى إلى أن يحيا حياة إنسان طفيلي تماما، ولكن وجدت عنده حين مات ثروة ضخمة تبلغ 100,000 روبل عدا ونقدا، وهذا لا ينفي أنه كان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شذوذا وغرابة. أعود فأكرر أن شذوذه لم يكن هو الغباوة، فإن أكثر هؤلاء الشاذين لا يعوزهم الذكاء ولا يعوزهم الدهاء والمكر، وإنما الأمر أمر سخف، سخف خاص، سخف وطني إن صح التعبير. لقد تزوج هذا الرجل مرتين وأنجب 3 أبناء، فأما الأكبر فهو ديمتري فيدوروفيتش الذي ولد له من زواجه الأول، وأما الآخران فهما إيفان وأليكس اللذين ولدا له من زواجه الثاني. كانت امرأته الأولى من أسرة ميوزوف الغنية العريقة في نبالتها، التي كان أفرادها ملاكين أيضا في مقاطعتنا. فإذا سألتني كيف أمكن لفتاة تملك باءة كبيرة بل وتتمتع بالجمال وتنعم إلى ذلك بذكاء متفوقا، هذا الذكاء الذي نلقاه كثيرا بين النساء جيلنا ولكنه لم يكن نادرا كذلك في الماضي، أقول إذا سألتني كيف أمكن لفتاة هذه مزاياها أن تتزوج طرحا تافها هذه التفاهة، كذلك كان يلقبه جميع الناس، قلت إن هذا أمر لا أحب أن أحاول تعليله وتفسيره. لقد أتيح لي أن أعرف على كل حال فتاة هي من الجيل القديم الرومانسي، ظلت خلال سنين طويلة هائمة هياما عجيبا بحب رجل كان في وسعها أن تتزوجه بسهولة كبيرة، ولكنها مع ذلك انتهت إلى أن تتخيل بنفسها جميع العوائق والعقبات الكأداء التي تحول بينها وبين تحقيق سعادتها. فإذا هي في ذات ليلة عاصفة ترمي بنفسها من أعلى شاطئ وعر يشبه أن يكون جرفا إلى نهر عميق وسريع، وإذا هي تقضي نحبها على هذه الصورة ضحية لنزواتها الخاصة دون أن يكون لها هدفا إلا أن تشبه أوفيليا بطلة شكسبير، حتى أن في وسع المرء أن يتصور أنه لو كان هذا الجرف الذي اختارته منذ زمن طويل متحمسة له أشد التحمس، لو كان أقل جمالا وروعة، ولو كان في مكانه شاطئ منبسط عادي مبتذل، إذن لأمكن أن لا يقع حادث الانتحار هذا. هذه قصة واقعية صادقة، وهناك من الدلائل لما يبيح لنا أن نعتقد بأن الوقائع التي من هذا النوع كانت كثيرة في حياتنا الروسية منذ جيلين أو 3 أجيال، فلعل زواج أديلائيدا إيفانوفنا ميوزوفا قد كان هو أيضا ثمرة مؤثرات غريبة وخيال جامح. لعلها أرادت بذلك أن تؤكد استقلالها النسوي، وأن تخرق الأحكام الاجتماعية السائدة، وأن تتحرر من طغيان أسرتها وتسلط أقربائها. لعل خيالا طيعا قد أقنعها، ولو خلال لحظة، فإن فيودور بافلوفيتش رغم ما استقر في أذهان الناس عنه من أنه إنسان طفيلي، هو واحد من أشجع الرجال وأكثرهم سخرية في هذا العصر، عصر الانتقال، الانتقال إلى الأفضل. في حين أن الرجل لم يكن في حقيقة الأمر إلا مهرجا شريرا لا أكثر من ذلك. وقد أضيف إلى هذا أمر يؤثر في النفس ويلهب الخيال، هو أن الزواج قد سبقه اختطاف، فذلك ما سحر أدلائيدا إيفانوفنا وفتنها. أما فيدور بافلوفيتش فقد كان متهيئا تهيئا خاصا بحكم وضعه الاجتماعي لحل من هذا النوع، لأنه كان يتمنى بكثير من الحماسة والحرارة في ذلك الوقت أن تعرض له فرصة نجاح في الحياة بأي وسيلة من الوسائل. فلا شك أن التسلل إلى أسرة ممتازة والحصول على بائنة كانا يغريانه أيما إغراء، وأغلب الظن أن الحب لم يكن له أي شأن في هذا الزواج، سواء من جهة الخطيبة أو من جهة الخطيب، رغم ما كانت تنعم به أدلائيدا إيفانوفنا من جمال لا يشهد. ولعل ذلك كان حالة فريدة في حياة فيودور بافلوفيتش الذي ظل طوال حياته إنسانا تلتهب عواطف الحب عنده التهابا شديدا، لأنه بطبيعته شهواني يمكن أن تجذبه في طرفة عين أي امرأة يقع عليها بصر شريطة أن يشجع. ومع ذلك كانت إيفانوفنا المرأة الوحيدة التي لم تستثر هواه ولا أضرمت عواطفه. ولم تلبث أديلائيدا إيفانوفنا أن أدركت بعد الاختطاف رأسا أنها لا تشعر نحو زوجها إلا بالاحتقار، ولم تلبث عواقب مثل هذا الزواج بعد مدة قصيرة للغاية أن ظهرت. فرغم أن أسرة المرأة قد سارعت تذعن للأمر ولم ترفض أن تمهر الرجل بائنة الهاربة، فإن حياة الزوجين أصبحت مضطربة عاصفة تتخللها المشاكل ولا تنقطع فيها المناقشات. وقد قيل إن الزوجة الشابة عرفت كيف تبرهن في هذا الظرف على نبل ورفعة لم يبرهن على مثلهما فيودور بافلوفيتش، الذي استطاع كما نعرف اليوم أن يدبر أموره منذ البداية بحيث يأخذ منها ثروتها دفعة واحدة، وهي ثروة تبلغ 25,000 روبل، فما كادت تقبض هذه الآلاف حتى فقدتها إلى الأبد. أما القرية وأما المنزل الرخي الذي كانت تملكه في المدينة وهما جزء من البائنة، فقد ظل الرجل زمنا طويلا يحاول بجميع الوسائل أن ينقلهما إلى ملكيته بسند قانوني، وكان يمكن أن يظفر بذلك لأن ما كانت تشعر به المرأة نحو زوجها من احتقار واشمئزاز ونفور، من توسلاته الوقحة التي لا حياء فيها ومطالباته المستمرة التي لا تنقطع، كان قد حضها على أن تتنازل له عن القرية والمنزل سأما وضجرا ورغبة في التخلص منه، لولا أن أسرة إيفانوفنا قد تدخلت في الأمر في الوقت المناسب فوضعت حدا لمكائد هذا الرجل الشجع. وقد عرف من مصدر موثوق أن معارك حقيقية قد نشبت بين الزوجين، وادعى بعضهم أن الغالب المنتصر في تلك المعارك لم يكن فيودور بافلوفيتش بل إيفانوفنا، المرأة السمراء ذات الطبع الحاد والإرادة الجريئة والمزاج النزق والجسم القوي قوة مدهشة. وقد انتهى الأمر بالزوجة إلى هجر المنزل والفرار من عند فيودور بافلوفيتش مع طالب كان يعمل مربيا ويعيش في فقر مدقع وبؤس مهلك، تاركة لزوجها أمر الاهتمام بالصغير ميتيا الذي كان يومئذ في السنة الثالثة من عمره. وسرعان ما استغل فيودور بافلوفيتش هذه الفرصة فأسكن في منزله نساء من كل نوع، وأخذ يتعاطى الشراب بغير رادع ولا قصد، وفي أثناء ذلك أخذ يطوف في أرجاء الإقليم متباكيا شاكيا من أن إيفانوفنا قد هجرت، حاكيا شقاءه لجميع الناس. وكان وهو يفعل ذلك لا يتورع أن يقص عن حياته الزوجية تفاصيل لا بد أن يحمر الزوج خجلا من قصها. وأغرب ما في الأمر أنه كان يجد نوعا من اللذة في أن يمثل أمام الملأ هذا الدور المضحك، دور الزوج الذي خانته زوجته، وكأنما كان يسره أن يكون وضعه هذا الوضع، فهو يصف النازلة التي ألمت به مضيفا إليها مزينا لها، حتى لقد كان بعضهم يقول له في معرض السخر منه والتهكم عليه: لكأنك يا فيودور بافلوفيتش قد نلت ترقية، فأنت تبدو مسرورا كل السرور رغم ألمك الشديد. وزعم الكثيرون أن في دور بافلوفيتش يسره أن تتيح له هذه المناسبة فرصة العودة إلى تمثيل دور المهرج، وأنه يتظاهر عامدا بأنه لا يلاحظ ما في وضعه من أمور تبعث على الضحك، وذلك من أجل أن يزيد ما يتصف به هذا الوضع من طابع هزلي مضحك. ومن يدري مع ذلك، لعل جانبا من السذاجة كان له شيء من تأثير أيضا. انتهى الرجل إلى اكتشاف أثر امرأته الهاربة. لقد كانت المسكينة في بطرسبرغ، ذهبت إليها مع صاحبها الطالب، وتحررت فيها تحررا لا يخطر بباليها أن تتراجع عنه. اضطرب في دور بافلوفيتش لهذا النبأ اضطرابا شديدا، وقرر على الفور أن يسافر إلى بطرسبرغ دون أن يعرف طبعا هو نفسه الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بهذا السفر. وكان يمكن فعلا أن يسافر إلى بطرسبرغ لولا أنه حين اتخذ هذا القرار قد شعر بأن من حقه الأكيد أن يسكر سكرا قويا بغية أن يتشجع على القيام بهذه الرحلة. وفيما كان يسكر هذا السكر، لقد توفيت المرأة فجأة في غرفة حقيرة تحت السطح من أحد المنازل، فبعضهم يقول إنها ماتت بمرض التيفوز، وبعضهم يقول إنها ماتت من الجوع. فلما تناهى خبر وفاتها إلى مسامع في دور بافلوفيتش كان في حالة سكر شديد، فأخذ يرقد في الشوارع رافعا ذراعيه إلى السماء صائحا بأعلى صوته: الآن حررت عبدك يا رب. ذلك ما رواه بعضهم، ولكن في رواية أخرى أنه حين علم بالنبأ أخذ ينتحب انتحاب طفل صغير، فإذا رآه الرأي أخذته به شفقة رغم ما يوقظه في النفس من اشمئزاز. وقد تكون الروايتان كلتهما صحيحتين على كل حال، فلعل الرجل قد اقتبط بما ظفر به من حرية، ولكنه في الوقت نفسه بكى صادقا على تلك التي وهبت له هذه الحرية. إن في البشر وحتى في أعتى المجرمين من السذاجة والطيبة فوق ما قد نتخيل، وهذا يصدق علينا نحن أيضا. الفصل الثاني: كيف تخلص من ابنه الأول؟ ليس من الصعب طبعا أن نتخيل كيف يقوم مثل هذا الرجل بواجباته أبا ومربيا. لقد تصرف من حيث هو أب التصرف المتوقع منه، أي أنه لم يعبأ قط بالطفل الذي ولد له من إيفانوفنا، وجهله جهلا تاما، لا لأنه يضمر للصغير كرها ويحمل له حقدا من حيث أنه زوج خانته امرأته، بل لسبب بسيط جدا هو أنه قد نسيه نسيانا تاما. وبينما كان الأب يزعج الناس بشكاواه وبكائه مع اتخاذه منزله مكانا للفسق في الوقت نفسه، فإن خادما وفيا أمينا اسمه غريغوري قد حنى على الصغير ميتيا الذي كان عمره عندئذ 3 سنين، وضمه إليه وعنى به. فلولا أن هذا الخادم قد تولى أمر الصبي لما وجد حتى من يغير له ملابسه. زد على ذلك أن أسرة والدة ميتا قد بدأ أنها نسيت الصبي هي أيضا في الآونة الأولى. كان جد الصبي وهو الشيخ ميوزوف أبو أدلائيد إيفانوفنا قد بارح هذا العالم إلى العالم الآخر، وكانت أرملته جدة الصبي التي انتقلت إلى موسكو تعاني من وطأة المرض. أما أخوات إيفانوفنا فكن قد تزوجن. وهكذا لبث الصبي ميتيا سنة كاملة مقيما مع الخادم غريغوري في كوخ يسكنه الخدم. وأغلب الظن أن الأب لو تذكر ابنه في مناسبة من المناسبات وهو لا يمكن أن يجهل وجوده على كل حال، لا أسرع يطرده إلى ذلك الكوخ حتى لا يكون الصبي عقبة في طريق فجوره. ولكن حدث أن أحد أبناء عمومة المتوفى إيفانوفنا واسمه بيتر ألكسندروفيتش ميوزوف قد رجع في ذلك الأوان من باريس. إن بيتر هذا الذي سيعيش في المستقبل سنين طويلة خارج روسيا كان عندئذ شابا في شرخ الشباب، وكان رجلا من نوع خاص يختلف كل الاختلاف عن أفراد أسرة ميوزوف. لقد كان مثقفا، نشأ وترعرع وتربى في العاصمة وفي الخارج، فكان أوروبيا إلى أن أصبح في أواخر حياته ليبراليا على طراز 1840 إلى 1850. كان على صلة بأكثر المفكرين الليبرالية وأشدهم تطرفا في زمانه سواء في روسيا أم في الخارج، حتى لقد عرف برودون وباكونين معرفة شخصية. فلما بلغ خاتمة المطاف من تجواله وترحاله كان يحلو له كثيرا أن يستحضر ذكرى مشاعره أثناء الأيام 3 من ثورة شباط فبراير عام 1848 التي قامت في باريس، وأن يفهم سامعيه في هذه المناسبة أنه أوشك أن يشارك في تلك الثورة حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس، وكانت هذه الذكرى من أحلى ذكريات شبابه. كان هذا الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر في ذلك العصر بألف نفس، وكانت أراضيه الممتازة تقع على مقربة من مدينتنا الصغيرة وتتاخم أراضي ديرانا الشهير الذي أقام عليه ميزوف منذ صدر شبابه، أي بعد أن آلت إليه هذه الأراضي فورا قضية طال أمدها فما تنتهي. والقضية تتعلق بحقوق الصيد في النهر أو حقوق قطع الأشجار في الغابات أو غير ذلك مما لم أعد أذكره، وهي قضية تافهة في ذاتها، ولكن صاحبنا قدر أن من واجبه كمواطن صالح وإنسان متنور أن يقاضي هؤلاء الإكلاريكيين. فلما علم بمصير إيفانوفنا التي لا شك أنه كان يتذكرها حتى لقد لاحظها في الماضي، ولما علم بوجود الطفل الصغير قرر أن يتدخل في الأمر رغم ما كان يحمله لفيودور بافلوفيتش من احتقار، ورغم ما كان يحسه إزاء سلوكه من شعور الاستياء والاستنكار، وهو شعور طبيعي في شاب. ففي هذه الظروف إنما التقى لأول مرة بفيدور بافلوفيتش فأبلغه صراحة بغير لف ولا دوران أن في نيته أن يأخذ على عاتقه تربية الصبي. وقد روى فيما بعد خلال سنين طويلة كأنما ليبرز أخلاق فيدور بافلوفيتش أن بافلوفيتش هذا حين سمع كلامه بدا عليه في أول الأمر أنه لا يفهم أي صبي يعني، وظهر عليه الاندهاش من أن يكون له ابن صغير يسكن في مكان ما من المنزل. وهبنا سلمنا بأن فيما رواه بيتر ألكسندروفيتش شيئا من مبالغة، فمما لا شك فيه أن فيودور كان طوال حياته يحب أن يمثل وأن يظهر على حين فجأة في دور ليس متوقعا دون أن يكون هناك داع إلى ذلك ودون أن يجني من ذلك نفعا، بل ربما لحقه منه ضرر في كثير من الأحيان كما حدث مثلا في هذه الحال. وتلك صفة نقع عليها لدى كثيرين من الناس، قد يكونون على جانب عظيم من الذكاء خلافا لفيودور بافلوفيتش. وصرف بيتر ألكسندروفيتش الأمور بهمة وحزم وحماسة، فعين آخر الأمر وصيا على الطفل بالاشتراك مع فيودور بافلوفيتش، لأن هناك بقية من ميراث خلفته الأم ومنزل وأرض صغيرة. هكذا مضى ميتيا يعيش في منزل ابن عم أمه الذي لم يكن له أسرة، فأسرع يعود إلى باريس فيقيم فيها إقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتقاضى ريع أراضيه، وعهد بالصبي إلى إحدى بنات أعمامه وهي سيدة من موسكو، وانتهى به الأمر أثناء حياته الباريسية الطويلة إلى أن ينسى الصبي هو أيضا، ولسيما بعد ثورة شباط فبراير تلك الشهيرة التي أثرت في خياله تأثيرا كبيرا حتى أصبح فكره مجدودا إليها حتى نهاية حياته. وماتت السيدة الموسكوفية، فانتقل الصبي إلى منزل إحدى بناتها المتزوجات، ويظهر أنه غير عشه بعد ذلك مرة رابعة، ولكنني لا أريد أن أفيض في ذكر هذه التفاصيل الآن، لسيما وأنني سأتحدث كثيرا عن هذا الابن الأول من أبناء فيودور بافلوفيتش، وحسبي أن أسوق بعض الإشارات التي لا غنى عنها والتي بدونها يستحيل علي أن أشرع في قص هذه الرواية. فأولا، كان ديمتري فيودوروفيتش المسمى بميتيا هذا الابن الوحيد من أبناء فيودور بافلوفيتش الثلاثة الذي شب على الاعتقاد بأنه يملك ثروة لا بأس بها ستؤول إليه حينما يبلغ سن الرشد فتكفل له الاستقلال. وقد قضى مراهقته والسنين الأولى من شبابه يعيش حياة مضطربة، لم يتم سنين دراسته في المدرسة الثانوية، ثم دخل مدرسة عسكرية وأرسل بعد ذلك إلى القفقاس ونال هناك ترقية، ولكنه تورط في مبارزة فجرد من رتبته ثم استرد شاراته ثم راح يلهو ويقصف فبدد مبالغ لا بأس بها. ومع ذلك فإنه لم يبدأ بتلقي أموال من أبيه فيودور بافلوفيتش إلا حين بلغ سن الرشد. أما قبل ذلك فقد كان يعيش على ديون يتراكم بعضها فوق بعض، ولم يرى أباه لأول مرة منذ تركه في طفولته، ولم يعرفه إن صح التعبير إلا بعد بلوغه سن الرشد بقليل، وذلك حين جاء إلى مدينتنا يناقش أباه في أمر ميراثه، ويظهر أنه نفر من أبيه حين ذاك، فلم يمكث عنده إلا زمنا قصيرا ثم قفل راجعا بعد أن حصل منه على مبلغ من المال، وأبرم مع أبيه اتفاقا غامضا على أن يرسل إليه أبوه ريع أرضه تباعا دون أن يستطيع حمل أبيه على أن يعين له قيمة الأرض وإيرادها، وهذه نقطة يجب أن تظل مائلة في أذهاننا. وقد أدرك فيودور بافلوفيتش في تلك اللحظة ومنذ سمع الكلمات الأولى التي قالها ابنه وهذه أيضا نقطة يجب أن نسجلها، أن الفكرة القائمة في ذهن الولد عن ثروته فكرة مغالية وخاطئة، وسر الأب بذلك سرورا عظيما، لأنه بيت أمورا تحقق له مصالحه. لقد استنتج أن الفتى خفيف طائش مندفع تسيطر عليه أهواؤه الجامحة، وهو نافذ الصبر متعجل، وأنه إلى ذلك يحب اللهو والقصف، وأن الشيء الذي يهم هذا الفتى خاصة هو أن يحصل على بعض المال لإشباع حاجاته الآنية، فمتى تحقق له ذلك هدأ فورا ولو إلى حين طبعا. وهذا ما راح في دور بافلوفيتش يستغله، فكان يتحرر من مطالب ابنه بدفعات زهيدة من المال، حتى إذا نفذ صبر الولد أخيرا عاد إلى مدينتنا بعد 4 سنين ليسوي قضية الميراث، هذه تسوية نهائية مع أبيه. فما كان أشد دهشته حين عرف أنه أصبح لا يملك شيئا البتة، فقد قبض بتلك الدفعات المتعاقبة مبالغ يصعب تحديدها على وجه الدقة، ولكنها تتجاوز قيمة الأرض الموروثة على كل حال، حتى أنه قد يكون مدينا لأبيه الآن، وأنه بحكم الصفقات التي أبرمها في التواريخ الفلانية والفلانية أصبح لا يحق له أن يطالب بشيء البتة إلى آخره. صعق الفتى وأحس بأنه خدع وغرر به، وشعر بأن أباه يكذب عليه، فثارت ثائرته حتى بدا كمن فقد صوابه. ذلك هو الظرف الذي أدى إلى الكارثة التي تتألف من سرد قصتها رواية الأولى التمهيدية، أو قل البناء الخارجي لتلك الرواية. ومع ذلك ينبغي لي قبل أن أعالج الرواية أن أتكلم عن ابني فيودور بافلوفيتش الآخرين، عن أخوي ميتيا، وأن أذكر كيف جاء إلى هذه الحياة. الفصل الثالث، الزواج الثاني وابن الفراش الثاني. بعد أن تخلص فيودور بافلوفيتش من ابنه ميتيا ولم يكد يبلغ الرابع من عمره، لم يلبث أن تزوج مرة أخرى، وقد دام زواجه الثاني هذا زهاء 8 سنين. وكانت امرأته الجديدة صوفيا إيفانوفنا في هذه المرة أيضا شابة في ريعان الصبا، من إقليم مجاور ذهب إليه فيودور بافلوفيتش في صحبة يهودي حقير من أجل قضية مقاولة بسيطة، ذلك أن فيودور بافلوفيتش على استرساله في اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق لم ينقطع أثناء ذلك أبدا عن الاهتمام باستثمار رؤوس أمواله، وقد عرف دائما كيف يصرف شؤونه الصغيرة تصريفا فيه حكمة وتدبر، ولكن بشيء من النذالة والغش في كثير من الأحيان طبعا. وكانت صوفيا إيفانوفنا فتاة يتيمة لم تعرف أسرتها يوما، إنها ابنة شماس مغمور، نشأت وترعرعت في منزل ثري، هو منزل أرستقراطي أرملة الجنرال فورتخوف العجوز النبيلة الأصل، التي كانت تحسن إليها وتربيها وتضطهدها في آن واحد. لست أعرف جميع التفاصيل، ولكنني سمعت من يروي أن هذه البنت الصغيرة التي كانت تعيش في كنف الجنرالة، وكانت مخلوقة مسكينة عذبة دمثة، قد وجدت ذات يوم تحاول أن تشنق نفسها بحبل علقته بمسمار في شونة، من فرط ما ضاقت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات المتصلة تصبها على رأس هذه العجوز التي لم تكن في الظاهر شريرة، ولكنها كانت في حقيقة الأمر امرأة جعلها الفراغ متسلطة تسلطا لا يطاق، مستبدة استبدادا أحمقا لا يحتمل. وقد خطب فيودور بافلوفيتش الفتاة فسألوا عنه فرفضوه، فما كان منه إلا أن فعل ما سبق أن فعله في المرة الأولى، فعرض على اليتيمة أن يختطفها، وأغلب الظن بل الأرجح أنها ما كانت لتوافق على الهروب معه أبدا لو عرفت آنذاك تفاصيل حياته خيرا مما عرفتها. ولكن السمعة السيئة التي نالها في دور بافلوفيتش لم تكن قد تجاوزت حدود إقليمنا إلى الأقاليم الأخرى، وكانت الفتاة المسكينة في 16 من عمرها لا تعرف إلا شيئا واحدا، هو أن وجودها في قاع نهر من الأنهار خير من بقائها في منزل هذه السيدة المحسنة إليها. هكذا غادرت الشقية بيت محسنة إلى بيت محسن، ولم يقبض في دور بافلوفيتش هذه المرة كوبيكا واحدا، لأن الجنرالة قد غضبت غضبا شديدا فلم تهب للعروسين شيئا عدا اللعنة، على أن فيودور بافلوفيتش لم يكن قد عول على الحصول على مال في هذه المرة، وإنما أغراه ما كانت تتمتع به الفتاة البريئة من جمال أخاذ، وفتنه ما رآه في مظهرها من صفاء، صعق هذا الرجل الشهواني الذي كان لا يحفل إلا بملذات الحس، هذا الرجل الساقط الذي لم تجتذبه في المرأة حتى ذلك الحين إلا المفاتن الخسيسة. إن تينك العينين الصغيرتين البريئتين قد نفذتا إلى نفسي عندئذ كسكين. كذلك اعتاد أن يقول فيما بعد وهو يضحك تلك الضحكة الكريهة المعهودة فيه. ومن الجائز أيضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى فاسق مثله إلا صورة من صور اللذة الحسية. وقد اعتقد فيودور بافلوفيتش لأنه لم ينل أي تعويض مالي أنه ليس عليه أن يتحرج مع امرأته أي تحرج، واستغل شعورها بأنها مذنبة في حقه، فهو الذي أنقذها من الحبل، واستغل من جهة أخرى ما يتصف به طبعها من عذوبة مفرطة وإذعان عجيب، فركل بقدميه أبسط قواعد اللياقة التي توجبها الحياة الزوجية، فكان يقيم حفلات الخلاعة والفجور على مرأى منها، وكان يجيء إلى البيت بنساء فاسقات ساقطات. ويجب أن أذكر في هذه المناسبة كسمة من السمات التي تميز هذه البيئة، أن الخادم غريغوري الإنسان الممحاك المتجهم الغبي العنيد الذي كان قد كره زوجة سيده الأولى أديلايدا إيفانوفنا، قد انحاز في هذه المرة إلى صف الزوجة الجديدة ودافع عنها، وكثيرا ما اختصم مع فيودور في أمرها بصورة توشك أن لا تكون مقبولة من خادم، حتى لقد اتفق له ذات مرة أن وضع حدا لحفلة خليعة مستعملا القوة في طرد المخلوقات الفاجرة التي تجمعت في المنزل. وفيما أصيبت هذه المرأة البائسة التي قاست من الإرهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتها، أصيبت بنوع من المرض العصبي منتشر خاصة بين بنات الطبقة الدنيا من الشعب وبين الفلاحات اللواتي يسمين بسبب هذه الإصابة كليكوشي. أما الكليكوشي فالكلمة مشتقة من فعل كليكات الروسي ومعناه صرخ، وهو اسم يطلق على النساء الهستيريات اللواتي يصرن كأن بهن مستا من الجن. إن هذا المرض الذي تصحبه نوبات رهيبة من نوبات الهستيريا كان يهوي بالمرأة الشابة في بعض الأحيان إلى حالة من الهذيان والخرف، ومع ذلك أنجبت هذه المرأة ابنين، ولد أحدهما وهو إيفان بعد الزواج بسنة، وولد الثاني وهو أليكسي بعد ولادة الأولى ب3 سنين. وحين ماتت كان الصغير أليكسي قد دخل السنة الرابعة من عمره. وإني لا أعلم مهما يبدو لكم هذا الأمر غريبا أن ذكرى أمه قد بقيت مائلة في ذهنه طوال حياته، ولو في صورة تشبه أن تكون حلما. وقد كان مصير هذين الابنين بعد موت والدتهما شبيها بمصير أخيهما الأكبر ماتيا، نسيهما أبوهما نسيانا تاما، وهجرهما هجرا كاملا، وضمهما إليه غريغوري في كوخه مثلما ضم إليه أخاهما من قبل. وهناك في ذلك الكوخ إنما اكتشفتهما الجنرالة العجوز المهووسة التي كانت لأمهما محسنة ومنشئة. كانت العجوز ما تزال على قيد الحياة، ولم تستطع خلال تلك السنين الثماني أن تغفر الإهانة التي ألحقت بها. وكانت طوال تلك الفترة تتسقط أخبار ربيبتها صوفيا تفصيلا، فلما علمت بنبأ المرض الخطير الذي ألم بها، كما علمت بأنباء البيئة الفاسدة الفاضحة التي اضطرت المسكينة أن تعيش فيها، قالت مرارا كثيرة بصوت عال أمام من تعولهن: لقد استحقت ذلك، فإن الله هو الذي يعاقبها على نكرانها الجميل. وبعد موت صوفيا إيفانوفنا ب3 أشهر تماما، ظهرت الجنرالة ذات يوم بشخصها في مدينتنا الصغيرة، واتجهت رأسا إلى منزل فيودور بافلوفيتش، ولم تمكث عندنا أكثر من نصف ساعة، ولكنها لم تضيع وقتها سدى. كان ذلك في نحو المساء. إن فيودور بافلوفيتش الذي لم تره منذ اختطاف صوفيا مرة واحدة خلال تلك السنين الثماني قد هب إلى لقائها الآن وهو في حالة سكر لطيف، فما كادت تراه حتى صفعته منذ اللحظة الأولى صفعتين قويتين ومدويتين دون أن تسترسل في أي إيضاحات. ثم أمسكته من شعره وهزته في مكانه 3 مرات، ثم اتجهت إلى الكوخ الذي يوجد فيه الطفلان دون أن تنطق بكلمة واحدة. فلما لاحظت بنظرة سريعة أنهما لم يغسلا وينظفا وأن ملابسهما الداخلية لم تغير، أسرعت تصفع غريغوري أيضا وأعلنت له أنها ستأخذ الصبيين إلى منزلها، ثم خرجت بهما كما كانا بعد أن لفتهما بغطاء ووضعتهما في عربتها وعادت بهما إلى مدينتها. لقد تلقى غريغوري هذه الصفعة كما يتلقاها عبد خاضع مطيع دون أن ينطق بكلمة ودون أن يخرج عن أدبه، بل لقد رافق السيد العجوز إلى عربتها وقال له وهو ينحني حتى مستوى الحزام، قال لها في اقتناع كامل وإيمان قوي: إن الرب سيجزيها جزاء حسنا بسبب هذين اليتيمين. فصرخت الجنرالة تقول له وهي تنصرف: أنت مع ذلك أبله. وبعد أن قلب فيودور بافلوفيتش الأمر على وجوهه المختلفة انتهى إلى أن كل شيء قد جرى على ما يرام، ثم لم يضع بعد ذلك أي عقبة تحول دون موافقته الرسمية على أن يربى الصبيان في منزل الجنرالة، وذيل بتوقيعه جميع الشروط التي اقترحت عليه. أما الصفعات التي تلقاها فقد مضى يتباهى بها في المدينة كلها. وحدث أن توفيت الجنرالة أيضا بعد ذلك بزمن قصير، ولكنها أورثت كل من الطفلين في وصيتها مبلغ 1000 روبل، وقد نصت الوصية على أن هذا المبلغ مخصص لتعليمهما، فما ينبغي أن ينفق منه شيء إلا عليهما، ولكن على شرط أن يكفيهما حتى يبلغا سن الرشد، لأن مثل هذا المبلغ كاف لطفلين مثلهما. فإن ظن بعض الناس أن هذا قليل فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم. إنني لم أقرأ وصية الجنرالة، ولكن قيل لي إنها تضمنت أمورا غريبة من هذا القبيل، وأنها قد كتبت بعبارات طريفة عجيبة. ومن حسن الحظ أن الوارث الرئيسي الذي آلت إليه أموال الجنرالة كان رجلا شريفا، هو إيفين بيتروفيتش بولينوف، سيد نبلاء هذه المقاطعة. وقد كتب إلى فيدور بافلوفيتش، ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع كوبيكا واحدا في سبيل تعليم ابنيه، رغم أن فيدور بافلوفيتش ما كان ليرفض ذلك رفضا مباشرا، وإنما هو يقتصر في مثل هذه الحالة على المماطلة والتسويف، وربما عمد أحيانا إلى التدفق في أقوال عاطفية. وقرر إيفين بيتروفيتش عندئذ أن يهتم باليتيمين شخصيا، وتعلق تعلقا خاصا بأصغرهما أليكس، فرباه في أسرته نفسها خلال السنين. أرجو من القارئ أن ينتبه إلى هذه النقطة من البداية، لأن استطاع هذان الشابان أن ينعما في حياتهما بتربية جيدة وثقافة مناسبة، فإنما يرجع الفضل في ذلك إلى إيفين بيتروفيتش، هذا الذي كان إنسانا يتمتع بطيبة عظيمة وشهامة كبيرة يندر أن نقع على مثلهما في غيره. إنه لم يمس 2000 روبل التي ورثها الصبيان من الجنرالة، فلما بلغا سن الرشد كان كل 1000 قد صار بالفوائد 2000. لقد أخذ الرجل على عاتقه تربية الصبيين، فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا من الروبلات 1000 طبعا. لن أدخل هنا في قص تفاصيل حياتهما أثناء الطفولة والمراهقة، وإنما أقتصر مرة أخرى على إشارات لا غنى عنها. فأما عن الابن الأكبر إيفان فأقول إنه أصبح مع الأيام مراهقا يتصف بشيء من التجهم والانطواء. صحيح أنه لم يكن خجولا، ولكن كان يبدو أنه أدرك منذ السنة 10 من عمره أنه يعيش هو وأخوه في أحضان أسرة هي أسرة غرباء رغم كل شيء، وأنهما يربيان في هذه الأسرة من باب الرأفة والإحسان على وجه الإجمال، وأن أباهما إنسان شاذ يضيق المرء ذرعا حتى بالكلام عنه. وقد أظهر هذا الصبي في وقت مبكر منذ طفولته الأولى فيما يقال مواهب عظيمة للتعلم وتفوقا واضحا في الدراسة. إنني لم أطلع على التفاصيل، ولكنني أعلم أن الفتى ترك أسرة إيفين بيتروفيتش وهو في نحو 13 من عمره، فدخل مدرسة ثانوية بموسكو حيث عاش في بنسيون عالم من علماء التربية واسع الخبرة ذائع الصيت في ذلك الزمان، كان أحد أصدقاء إيفين بيتروفيتش في طفولته. وقد روى إيفان نفسه فيما بعد أن ذلك كله إنما مرده إلى ما يتصف به إيفين بيتروفيتش من حماسة شديدة لأعمال الخير، لأن إيفين بيتروفيتش قد استقر في ذهنه أن صبيا عبقريا لابد أن يتولى تربيته مرب عبقري، على أن إيفين بيتروفيتش والمربي العبقري كانا قد انتقلا كلاهما إلى رحمة الله حين أنهى الفتى دراسته الثانوية فانتسب إلى الجامعة. وقد تأخر استلام الروبلات 1000 التي أوصت بها الجنرال المهووس للطفلين والتي صارت بالفوائد 2000، تأخر استلامها نتيجة لسوء تدوين التدابير التي اتخذها إيفين بيتروفيتش، وبسبب أنواع كثيرة من الإجراءات الشكلية والمماطلة التي لا بد منها في بلادنا. لذلك كانت السنتان الأولان اللتان قضاهما إيفان في الجامعة حافلتين بالمصاعب والمشقات. لقد اضطر الفتى أن يلتمس رزقه بنفسه أثناء تلك المدة مع استمراره على متابعة دراسته. يجب أن نذكر هنا أنه لم يخطر بباله في لحظة من اللحظات أن يستنجد في ذلك الظرف في أبيه، إما عن كبرياء وشمم في نفسه، وإما عن احتقار وازدراء لأبيه، وإما لأن عقله الهادئ الرصين قد حدثه بأنه ليس له أن يعول على الحصول من أبيه على معونة ذات بال. المهم أن المصاعب لم تفتك في عضد الفتى ولا أضعفت عزيمته، واستطاع أخيرا أن يجد عملا. أخذ في أول الأمر يعطي دروسا في المنازل بأجل سهيد، ثم استطاع أخيرا بالسعي من إدارة تحرير إلى إدارة تحرير أن يكتب للجرائد اليومية مقالات مقتضبة في حدود 10 أسطر عن حوادث الشارع مذيلة بتوقيع شاهد عيان. وقد أكد المؤكدون أن تلك المقالات القصيرة كان فيها من الفكر المتوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصيب نجاحاً سريعاً. بذلك استطاع هذا الشاب أن يبرهن تفوقه على أولئك الطلاب الكثيرين من الجنسين الذين يعيشون دائماً في عوز وفاقة، ويلم بهم في عواصمنا البؤس والفقر والشقاء، ويحاصرون إدارات تحرير شتى الجرائد والمجلات في عاصمتينا من الصباح إلى المساء. إنهم في العادة لا يحسنون أن يبتكروا شيئاً غير تكرار طلبهم الأبدي، وهو أن يكلفوا بترجمة بعض النصوص عن اللغة الفرنسية وأن يقوموا ببعض أعمال النسخ. فلما استطاع إيفان فيدوروفيتش أن يصل إلى إدارات التحرير دبر أموره بعد ذلك بحيث يبقى على صلة بها، ونشر أثناء السنين الأخيرة من دراسته الجامعية مقالات نقدية ودراسات طبية عرض فيها لأنواع شتى من المؤلفات، فأخذ يعرف حتى في المحافل الأدبية على أنه لم يظفر مصادفة بأن يلفت إليه على حين فجأة انتباه دائرة من القراء أوسع كثيرا من ذلك. إلا في نهاية تلك الفترة فأصبح عدد كبير من القراء يتذكرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه. كان هذا في مناسبة طريفة جدا، كان إيفان فيدوروفيتش قد أنهى دراسته الجامعية وكان يتهيأ بال2000 روبل التي يملكها أن يسافر إلى الخارج، حين نشر ذات يوم في جريدة من كبرى الجرائد اليومية مقالا غريبا لفت إليه حتى أنظار غير المختصين من القراء. والعجيب أن المقال يعالج موضوعا لا يمت بصلة من الصلاة إلى من صرف إليه الشاب من اختصاص علمي، ذلك أنه قد تخصص في العلوم الطبيعية. لقد تناول المقال مسألة القضاء الإكليركي التي كانت تثار آنذاك في كل مكان. أما لمعلومات أكثر فقد ظهرت هذه المسألة عام 1864 ارتباطا بالإصلاح القضائي العام، وقد نشب جدال حامي الوطيس على صفحات الجرائد والمجلات، واستمر سنوات عديدة حول إصلاح المحاكم الدينية التي تتبع الكنيسة. وقد أصر أنصار العلمانية على دعم الأسس الحكومية أي الدولة في النظام القضائي الكنسي القادم، بينما نادى الآخرون أنصار الكنيسة بضرورة إخضاع هذه المحاكم كلية لرجال الدين. فبعد أن ناقش كاتب المقال مختلف الآراء التي وردت في صدد هذا الموضوع أبدى رأيه الشخصي، وقد تميز المقال خاصة باللهجة التي كتب بها، كما تميز بالنتيجة التي انتهى إليها، وهي نتيجة تتصف بأنها جديدة غير متوقعة. ومع ذلك فإن عددا كبيرا من أنصار الإكليروس قد عدوا الكاتب مؤيدا لهم، بينما أخذ أنصار العلمانية وحتى الملحدون يعربون عن استحسانهم لما تضمنه مقاله. وأدرك بعض أهل الحصافة والذكاء أخيرا أن المقال من أوله إلى آخره لم يكن إلا مسحة جريئة ومهزلة ساخرة. وإنما أذكر هنا هذه النقطة التفصيلية لأن المقال قد وصل في حينه إلى الدير الشهير الذي يقع على أبواب مدينتنا، فإذا بمسألة القضاء الإكليركي تثير اهتماما عاما على حين فجأة. لقد قرئ المقال في المدينة فأحدث هزة قوية، حتى إذا عرف اسم كاتبه اشتدت حماسة الناس، ذلك أن الكاتب يرجع أصله إلى مدينتنا، وهو أنه فوق ذلك ليس إلا ابن فيودور بافلوفيتش ذاك بعينه، وها هو ذا كاتب المقال يظهر في مدينتنا بنفسه في تلك الآونة نفسها. ترى ماذا كانت غاية إيفان فيدروفيتش من تلك الزيارة؟ ولماذا جاء إلى مدينتنا؟ أذكر جيدا أنني قد ألقيت هذا السؤال على نفسي شاعرا حتى في تلك اللحظة بشيء من القلق. إن هذه الزيارة المشؤومة التي كانت السبب في وقوع أحداث كثيرة قد ظلت في ذهني خلال زمن طويل، بل ظلت في ذهني إلى الأبد أمرا غامضا. إنه لشيء غريب على وجه العموم أن يقرر شاب يبلغ هذا المبلغ من سعة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة الحذر أن يقرر على حين فجأة أن يجيء إلى منزل يبلغ هذا المبلغ من سوء السمعة، أن يجيء إلى أب كهذا الأب الذي جهله طوال حياته ولم يشأ يوما أن يعرف شيئا عنه حتى نسي وجوده ذاته. والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن أباه الذي كان سيرفض قطعا في أي ظرف من الظروف أن يعطي ابنه شيئا من مال لو سأله ذلك، كان في خوف متصل من أن ينتهي الأمر بابنه إيفان وأليكس أن يطلبا منه بعض المال واحدا بعد آخر. ورغم ذلك فهذا هو إيفان يسكن منزل أب كهذا الأب ويقضي فيه شهرا بعد شهر، وهذان هما الرجلان يتفهمان أحسن تفاهم. إن هذا الأمر لم يدهشني وحدي، بل أدهش عددا آخر من الناس أيضا. وكان بيتر ألكسندروفيتش ميزوف قريب زوجة فيدور بافلوفيتش الأولى الذي سبق أن تحدثت عنه، كان في ذلك الحين يقيم عندنا في الأرض التي يملكها بضواحي مدينتنا، ولقد جاء من باريس التي اتخذها مقرا له. إن بيتر ألكسندروفيتش ميزوف كان من أشد الناس دهشة حين تعرف بالشاب إيفان الذي أثار اهتمامه الشديد، وأصبح يحس بالمنافسة بينه وبينه في شؤون العلم والثقافة العامة على شيء من ألم يستشعره خفيا. كان يسر إلينا في كثير من الأحيان أثناء تلك الفترة حين يتحدث عنه قائلا: هذا رجل ذو كبرياء ولم يصعب عليه أن يجني رزقه، والآن أيضا يملك مالا للسفر إلى الخارج، فماذا جاء يفعل هنا؟ واضح أنه لم يأتي إلى أبيه ليحصل على مال، لأن أباه لم يعطيه شيئا بحال من الأحوال. أما أن يسكر وأن يسترسل في المجون فذلك ليس من أذواقه وميوله، ومع ذلك فإن الشيخ أصبح لا يستطيع الاستغناء عنه من شدة تعلقه به. هذا صحيح، ولقد كان واضحا أن الشاب يؤثر في أبيه بعض التأثير، وكان يبدو أن أباه يطيعه في بعض الأحيان رغم أن طبعه كان نزقا للغاية، ورغم أنه يكون في بعض المناسبات شرسا، حتى لقد أخذ الأب يحتشم في سلوكه قليلا. ولم يعلم أحد إلا بعد ذلك بزمن طويل أن إيفان فيدوروفيتش قد كان من أسباب مجيئه أن أخاه الأكبر ديمتري فيدوروفيتش قد طلب منه ذلك ليهتم بمصالحه. وفي هذه الفترة بعينها أثناء إقامته تلك بمدينتنا، إنما عرف ذلك الأخ الذي لم يكن قد رآه من قبل في يوم من الأيام، رغم أنه قد أخذ يراسله قبل سفره إلى موسكو في موضوع قضية هامة تتعلق خاصة بديمتري فيدوروفيتش. وسأشرح للقارئ بالتفصيل ماذا كانت تلك القضية حين يجيء أوان الكلام عليها. ومع ذلك يجب أن أقول أنني حتى بعد أن اطلعت على هذه الظروف الخاصة ظللت أجد سلوك إيفان فيدوروفيتش سرا محيرا، وظللت أعد زيارته لمدينتنا أمرا لا أجد له تعليلا ولا تفسيرا. أضيف إلى هذا أن إيفان فيدوروفيتش كان يشعر الناس بأنه يتدخل وسيطا ومصلحا بين أبيه وأخيه الأكبر ديمتري فيدوروفيتش الذي دخل منازعة كبيرة مع الأب، بل أقام عليه دعوى قضائية. أعود فأقول إن هذه الأسرة الصغيرة قد وجدت نفسها تجتمع آنذاك لأول مرة، فإذا ببعض أفرادها يرى البعض الآخر لأول مرة في الحياة. إن الابن الأصغر أليكس فيدوروفيتش هو الوحيد الذي كان يقيم منذ سنة في مدينتنا التي وصل إليها قبل أخويه. ما أصعب أن أتحدث عن أليكس هذا في هذه القصة التي هي تمهيد للرواية قبل أن أدخله إلى مسرح الأحداث، ومع ذلك لابد أن أعزم أمري على قول بضع كلمات تكون مقدمة للدخول في موضوعه أيضا، ولو لأوضح منذ الآن طابعا غريبا جدا تتصف به هذه القصة، أنني مضطر في الواقع إلى أن أقدم بطلي للقارئ منذ أول لحظة لظهوره في الرواية في صورة فتى يتأهب للترهب. إنه يعيش في ديرنا منذ قرابة سنة متهيئا لأن يعتكف فيه إلى آخر حياته فيما كان يبدو. الفصل الرابع: أليوشا الابن الثالث. لم يكن أليوشا أو أليكس قد تجاوز 20 من عمره بعد، لقد دخل أخوه إيفان في 24، أما أخوه ما ديمتري أو ميتيا فهو يشارف على 28. أريد أن أقول على وجه الإجمال أن الفتى أليوشا لم يكن فيه شيء من تعصب ديني، لا ولا كان غبيا إطلاقا في رأيي، وإذا شئت أن أكشف عن جوهر رأيي فيه فأقول إنه بكل بساطة إنسان يفيض قلبه حبا للبشر، وذلك منذ السنين الأولى من حياته. فلأن اختار طريق الاعتكاف في الدير فما ذلك إلا لأن هذا الطريق وحده اجتذبه في تلك الآونة وبدا له السبيل المثالية التي يجب أن تسير فيها حتى النهاية نفسه المشتاقة إلى نور الحب ضد ظلمات الكره والبغض في هذا العالم. أضف إلى ذلك أن هذا الطريق لم يجتذبه إلا بفضل التقائه فيه بذلك الراهب الشيخ من الرهبان، وهو الشيخ زوزيما الذي عده الشاب إنسانا فذا وتعلق به عندئذ تعلقا شديدا فيه كل الحرارة الأولى التي تتدفق في قلبه الظامئ. على أنني لن أنكر أن هذا الشاب كان منذ تلك الآونة غريب الأطوار جدا، حتى لقد كان كذلك منذ المهد. سبق أن ذكرت في هذا الصدد أنه بعد أن فقد أمه في السنة 4 من عمره قد ظلت ذكراها مائلة في خياله طوال حياته، فهو يرى وجهها ويرى ملاطفاتها كأنها حاضرة في هذه اللحظة نفسها أمامي، ذلك ما كان يقوله: إنكم تعلمون أن ذكريات من هذا النوع قد ترسخ في النفس حتى في سن أصغر وحتى منذ السنة الثانية من العمر، ولكنها لا تكون في مثل هذه الحالة إلا نقاط مضيئة تبرز من وسط الظلام، أو زاوية منفصلة من لوحة كبيرة انطفأ سائرها وبلعته الظلمات، باستثناء تلك الزاوية. وذلك بعينه ما حدث له. لقد احتفظ الفتى بذكرى أمسية ساجية من أماس الصيف، ونافذة مفتوحة، وأشعة مائلة ترسلها الشمس الغاربة، وهذه الأشعة المائلة هي ما يتذكره خيرا مما يتذكر أي شيء آخر، وأيقونة في ركن من الغرفة، وسراج صغير يشتعل أمام الأيقونة، والأم راكعة على ركبتيها ناشجة منتحبة قد ألمت بها الهستيريا وأخذت تطلق صرخات حادة وأنات موجعة، ثم إذا هي تمسكه بذراعيها على حين فجأة وتشده إلى صدرها شدا قويا يؤلمه، وتبتهل إلى السيدة العذراء أن تحميه وأن ترعى هذا الطفل الذي كانت تمده إلى الأيقونة كأنما لتضعه في حمى الرب، وتظهر خادمة الطفل فجأة في الغرفة فيبدو في وجهها ذعر شديد، وتسارع تنتزع الطفل من بين يدي أمه. يا لها من لوحة! لقد انحفرت صورة وجه الأم في ذاكرة أليوشا في تلك اللحظة، وهو يؤكد أن الوجه كان مروعا حتى الجنون، ولكنه كان جميلا جدا، هذا على قدر ما يستطيع أن يتصوره. ولكن كان يندر أن يعزم أليوشا أمره على الكلام عن هذه الذكرى. لقد كان أليوشا أثناء طفولته ومراهقته قليل الإفصاح عن نفسه، بل لقد كان صموتا، لا عن شك وحذر طبعا، ولا عن خجل أو وجل، ولا عن تجهم في الطبع والمزاج أبدا، بل بسبب شيء خاص في نفسه، بسبب هم داخلي شخصي تماما لا شأن له بالآخرين، يبلغ عنده من خطورة الشأن أن ينسيه حتى وجود الناس. ومع ذلك كان أليوشا يحب البشر، وكان مظهره يدل على أنه عاش حياته كلها في اندفاعه ثقة بالناس، ومع ذلك لم يعده أحد في يوم من الأيام امرئا غرا أو ساذجا. كان في نفسه شيء لا أدري ما هو، شيء يشعر الآخرين شعورا واضحا وعلى مدى حياته فيما بعد بأنه لا يريد أن يحكم على أخيه الإنسان، بأنه يأبى أن يتهم أو يدين، وبأنه لن يدين أبدا، حتى لقد كان يبدو أنه يقبل كل شيء دون أن يحكم عليه، ولكن بمرارة حزينة في كثير من الأحيان. ووصل من ذلك إلى أن لا يدهشه شيء وأن لا يخيفه شيء، وذلك منذ غدارة صباه، وحين بلغ 20 من عمره ووصل إلى منزل أبيه الذي كان حقا ناخور فحش وعهر. كان هذا الفتى المحافظ على عفته وطهارته يقتصر على الابتعاد صامتا إذا شعر بأنه لا يستطيع أن يحتمل رؤية هذا المشهد أو ذاك، ولكن دون أن يظهر عليه شيء من الاحتقار أو النقد لأي إنسان. أما أبوه الطفيلي القديم الذي كان لهذا السبب سريعا إلى إدراك الإهانة والشعور بها، فقد استقبله في أول الأمر بشك وحذر وريبة، وشعر نحوه بعواطف ليس فيها ود كثير. إنه مسرف في الصمت اتجاهي، مسرف في التفكير دون أن يقول شيئا، ولكنه أصبح بعد أسبوعين في أكثر تقدير يعانقه ويضمه إلى ذراعيه في كل لحظة. صحيح أنه كان يفعل ذلك بدموع السكران وعواطف المخمور، ولكن كان واضحا مع ذلك أنه يحبه حبا صادقا عميقا كما لم يحب رجل من نوعه أحدا. وكان جميع الناس يحبون أليوشا على كل حال. لقد أيقظ هذا الشاب عواطف المحبة والمودة له في نفوس كل من عرفوه، وذلك منذ طفولته وأيام كان يعيش في منزل المحسن إليه والمربي له إيفيم بيتروفيتش بولينوف. بلغ من رضا جميع أفراد الأسرة عنه ومن إعجابهم به أنه كانوا يعدونه ابنا من أبناء الأسرة تماما، رغم أنه قد دخل ذلك المنزل طفلا صغيرا عاجزا عجزا تاما عن أي مكر أو حساب. لقد دخل أليوشا ذلك المنزل وهو في سن لا يمكن الافتراض فيه شيئا من فن المؤالات والتملق والإرضاء، أي فن إجبار الآخرين على حبه. لقد أوتي أليوشا موهبة حمل الآخرين على حبه حبا شديدا بحكم طبيعته، فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم دون أن يحتال هو لذلك. هكذا كان شأنه في المدرسة أيضا، رغم أنه كان في ظاهره من أولئك الأطفال الذين لا بد أن يوقظوا في رفاقهم الحذر والشك، وأن يجلبوا لأنفسهم سخريات زملائهم بل وعداوتهم في كثير من الأحيان. لقد كان يتفق لأليوشا كثيرا أن يعتزل رفاقه في فترات الراحة ببني الدروس فيغرق في التأمل. كان أليوشا يحب كثيرا منذ طفولته أن ينزوي في ركن من الأركان يقرأ كتابا من الكتب، ومع ذلك فقد أحبه التلاميذ حبا عظيما، حتى لقد ظل طوال حياته المدرسية أثير رفاقه من دون منازع. كان لا يتحمس إلا نادرا، بل وكان لا يبدو في العادة مرحا، ولكن يكفي أن تنظر إليه حتى تدرك أن ذلك لا يرجع إلى تجهمه، وإنما هو إنسان ذو نفس هادئة صافية رائعة. وكان لا يرغب أبدا في أن يظهر قيمته لرفاقه، ولعل هذا هو السبب في أنه كان لا يخشى أحدا. ولكن الصبية لم يلبثوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشجاعته ولا يتباهى بها، بل يظل بسيطا كأنه لا يشعر بشجاعته وجسارته. وكان لا يحتفظ أبدا بذكرى إساءة نالته أو إهانة ألحقت به، وكثيرا ما كان يتفق له أن يبادر إلى مخاطبة الشخص الذي ناله بالإساءة، وذلك بعد وقوع الحادثة بساعة واحدة. فكان يبدو في كلامه عندئذ من الثقة والصفاء ما يشعر المرء بأن شيئا لم يحدث بين الرفيقين. كان لا يبدو عليه في مثل تلك المناسبات أنه كان ينسى الإساءة عرضا أو يغفرها عامدا، وإنما هو يرى أن الإساءة لم تحدث، فكان ذلك يفتن الصبية ويسحرهم فورا. ولم يكن فيه إلا صفة واحدة أغرت رفاقه في جميع فصول المدرسة من أولها إلى آخرها بأن يمازحوه، لا عن رغبة خبيثة في السخرية، بل أن ذلك كان يفرحهم ويشيع في نفوسهم المرح. ذلك هو حياؤه الشديد المفرط وعفته. إن الأحاديث التي يتبادلها التلاميذ عن النساء والتعابير التي يستعملونها في هذا المجال كانت أمورا لا يطيق الصبي أليوشا أن يسمعها. ومن المؤسف أن هذه الأحاديث وهذه التعابير لا تنفصل عن الحياة المدرسية ولا يمكن استئصالها منها. ورب تلاميذ أطهار النفس والقلب، رب تلاميذ ما يزالون أطفالا صغارا يجدون لذة كبيرة في أن يتحدثوا في هذه الأمور بصوت عال في كثير من الأحيان، وأن يصفوا صورا أو مشاهد قد يستحي حتى الجنود في الثكنات أن يتكلموا فيها. الجنود، إلا أن هؤلاء يجهلون أو لا يفهمون كثير من الأمور التي أصبحت في أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة عند الأطفال الصغار من أبناء الطبقات المثقفة والطبقات العليا من الشعب. والحق أن ذلك لا يجب أن يعد فجورا أو حتى استهتارا، لأنه ليس لديهم صادقا ولا عميقا، وما هو إذن بالخروج عن الأخلاق حقا، وإنما هو نوع من الإباحية الكلامية السطحية التي يحلو للتلاميذ أن يعدوها علامة رهافة في الذوق ودليل جرأة خليقة بأن تقلد. فلما لاحظ التلاميذ أن هذا الفتى الشهم أليوشا أو أليكس كارامازوف يسارع إلى سد أذنيه حين يدور الحديث على هذه الأمور، أصبح يلذ لهم أن يتحلقوا حوله، ينطقون بعبارات بذيئة وهم يبعدون يديه عن أذنيه بالقوة. فكان الفتى عندئذ يتخبط بينهم ويرتمي على الأرض ويخفي وجهه، ولكن دون أن ينطق بكلمة ودون أن يثور، وإنما هو يتحمل الإساءة صامتا. وانتهى الأمر بالتلاميذ إلى أن تركوه وشأنه، وعدلوا عن معاملته معاملة بنت، حتى أن السخرية حول هذا الموضوع قد حل محلها نوع من الرأفة به والعطف عليه. وكان أليوشا من جهة أخرى تلميذا ممتازا، ولكنه لم يكن أول تلاميذ صفه في يوم من الأيام. ظل أليوشا يواظب على مدرسة المقاطعة سنتين بعد موت إيفين بيتروفيتش. إن أرملة إيفين بيتروفيتش الحزينة التي لا يجد العزاء إلى قلبها سبيلا قد سافرت بعد وفاة زوجها فورا إلى إيطاليا، وأقامت هناك زمنا طويلا مع أسرتها كلها التي تتألف من نساء فقط. فانتقل أليوشا إلى منزل سيدتين تمتان إلى أسرة بولينوف بقربة بعيدة، ولم يكن قد رأهما قبل ذلك، حتى لقد كان يجهل هو نفسه ما هي الترتيبات التي استقبلته هذه السيدتان على أساسها. تلك سمة بارزة من سمات طبعه هي أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأي مال يعيش وعلى نفقة من يعيش. كان من هذه الناحية يختلف كل الاختلاف عن أخيه الأكبر إيفان فيدوروفيتش، الذي عاش حياة شديدة البؤس والفقر والعوز خلال السنتين الأوليتان من دراسته الجامعية، وعمل عملا مضنيا من أجل أن يجني رزقه، وشعر منذ الطفولة بكثير من المرارة والمذلة والهوان، لأنه كان يأكل خبز البر والإحسان في منزل الرجل الذي كفله. على أننا لا نستطيع أن نقصو في الحكم على هذه السمة الغريبة في طبع أليكس، إذ يكفي أن نعرفه ولو قليلا حتى نقتنع فورا بأنه كان في شؤون المال واحدة من أولئك الشبان المجانين الذين إذا هبط على أيديهم مبلغ ضخم من المال عرضا لم يترددوا في أن يهبوه لأول قادم، أو أن ينفقوه في عمل من أعمال الخير، أو حتى أن يسلموه لوغد حاذق متى سألهم ذلك. وفي وسعنا أن نؤكد أن أليكس أو أليوشا كان يجهل قيمة المال بوجه عام، وإنما يجب أن نفهم هذا الكلام على المجاز لا على الحقيقة طبعا. كان أليوشا إذا أعطي شيئا من المال ليكون في جيبه ينفق منه عند الحاجة، وهو لا يطلب شيئا من ذلك في يوم من الأيام. كان يتفق له إما أن يظل المال في جيبه أسابيع طويلة لا يعرف ماذا يصنع به، وإما أن ينفقه بلا حساب، فإذا بكل شيء يختفي في غمضة عين. إن بيتر ألكسندروفيتش ميوزوف، وهو رجل من أكثر الناس دقة في شؤون المال ومن أشدهم تقديسا للأمانة البرجوازية، قد قال عن أليكس يوما بعد أن لاحظه عن كثب: لعل هذا الفتى هو الإنسان الوحيد في هذا العالم الذي يمكنك أن تتركه وحيدا بلا مورد في وسط مدينة كبرى لا يعرفها، ثم إذا هو لا يهلك من الجوع والبرد أبدا لأنه سيأخذه فورا أحدهم فيطعمه ويدبر أموره، فإذا لم يوجد مثل هذا الشخص فسيدبر أموره بنفسه عندئذ بأيسر طريقة، ولن يكلفه ذلك أي جهد ولن يحمله أي مذلة، والشخص الذي سيضمه إليه لن يشعر بعبئه، بل لعله سيجد في ذلك لذة كبرى. لم يتم أليوشا دراسته في مدرسته الثانوية، كان قد بقي عليه أن يقضي في المدرسة سنة أخرى حتى يتم دراسته فيها. حين أعلن في ذات يوم للسيدتين اللتين كان يقيم في منزلهما أنه سيذهب إلى أبيه لأمر ينتويه، ندبت السيدتان حظه كثيرا حتى لقد حاولتا أن تصداه عن عزمه، ولم تكن الرحلة تكلفه نفقة باهظة، وإذ خشيتا أن يرهن ساعته وهي هدية أهدتها إليه أسرة المحسن إليه قبل سفرها إلى الخارج، فقد زودتاه بمبلغ وافر من المال وأعطيتاه ثيابا جديدة وملابس داخلية، ولكنه رد إليهما نصف مبلغ قائلا إنه يحرص حرصا مطلقا على أن يسافر في الدرجة الثالثة من القطار. فلما وصل إلى مدينتنا أبى أن يجيب عن الأسئلة الأولى التي ألقاها عليها أبوه: ماذا دهاك يا بني حتى جئت إلي قبل أن تتم دراستك؟ حتى لقد أظهر من الشرود والتأمل أكثر مما عهد فيه، ذلك ما قيل. وسرعان ما عرف أنه كان يحاول أن يعرف مكان قبر أمه، وقد اعترف آنذاك هو نفسه على كل حال بأن ذلك هو السبب الوحيد الذي دفعه إلى المجيء، ولكنني لا أعتقد أن هذا السبب كاف لتعليل رحلته هذه، ولعله كان يجهل هو نفسه في تلك الآونة الأسباب العميقة التي حملته على المجيء، ولعله لا يستطيع أن يقول ما هي تلك القوى التي انبشست فجأة في كيانه ثم صعدت إلى سطح نفسه فدفعته دفعا لا سبيل إلى مقاومته في هذه الطريق الجديدة التي كان يجهلها ولكنه لا يملك أن يتجنبها. لم يستطع فيودور بافلوفيتش أن يدله على المكان الذي دفنت فيه زوجته الثانية، إنه لم يزر قبرها مرة واحدة منذ شيعت جنازتها، وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من السنين لا يتذكر أين دفنت. هنا يجب أن أقول كلمة عن فيودور بافلوفيتش، لقد أقام فيودور قبل هذه الأحداث التي نصفها الآن مدة طويلة بعيدا عن مدينتنا. إنه بعد وفاة زوجته الثانية بثلاث سنين أو أربع قد سافر إلى جنوب روسيا واستقر في أوديسا حيث عاش عدة سنين متصلة، وهناك في أوديسا تعرف بعدد كبير من أنواع اليهود على حد تعبيره، حتى أصبح يستقبل لا في منازل يهود فحسب بل في منازل عبريين أيضا. فمن حقنا إذن أن نقدر أنه في تلك الفترة من حياته إنما نمى وحسن وجود فنه في تصريف الأعمال وإرباء الأموال، ولم يعد إلى مدينتنا ليستقر فيها تماما إلا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين. وقد لاحظ الذين كانوا يعرفونه أنه قد شاخ كثيرا رغم أنه لم يبلغ سن الشيخوخة بعد، كما اكتسب عادات فيها مزيدا من الاستهتار والوقاحة منذ ذلك، مثلا أن هذا المهرج القديم أصبح يحاول الآن في كثير من الغطرسة والعجرفة أن يجعل من الآخرين مهرجين مثله، وأصبح يتعاطى الفحش والفجور والغش لا كما كان يتعاطى ذلك في الماضي، بل بطريقة أدعى إلى مزيد من النفور. ولم يلبث أن فتح في مديريتنا عدة دكاكين لبيع الخمرة، وواضح أنه كان يملك رؤوس أموال ربما كانت تبلغ 100,000 روبل أو شيئا قريبا جدا من ذلك، وسارع كثير من سكان مدينتنا ومديريتنا يقرضونه أموالا لقاء رهون ثابتة بطبيعة الحال. وقد ضعف وتراخى في الآونة الأخيرة وأصبح فيما يبدو لا يملك من الاتزان ما كان يملكه منه في الماضي، وأصبح سلوكه أقل ترويا وتأنيا ووعيا، فما كاد يشرع في أمر حتى يتركه إلى غيره وهو يبعثر جهوده يمنة ويسرى بلا رابط يربط بينها، وأصبح يسكر مزيدا من السكر فلولا خادمه الأمين غريغوري الذي دلف إلى الشيخوخة كثيرا هو أيضا، والذي كان يسهر عليه سهر المربي تقريبا، إذا للقي في دور بافلوفيتش كثيرا من المتاعب والهموم. على أن مجيء أليكس قد أثر فيه من الناحية النفسية تأثيرا حسنا فيما يظهر، فكأنه أيقظ في نفس هذا الرجل الذي شاخ قبل الأوان عواطف كانت مخنوقة منذ زمان طويل. كان كثيرا ما يقول لابنه أليوشا: هل تعلم يا أليكس أنك تشبه كليكوشا كثيرا؟ كذلك كان يسمي امرأته المتوفاة أم أليكس. واستطاع أليوشا أخيرا بفضل غريغوري أن يهتدي إلى قبر كليكوشا. لقد قاده الخادم في ذات يوم إلى مقبرة المدينة ودله على صفيحة من الحديد غير غالية ولكنها أنيقة، كانت مهجورة في ركن بعيد، وقد نقش عليها اسم المتوفاة وأصلها وسنها وتاريخ وفاتها، بل لقد كتبت عليها في أسفل هذه الوقائع بضعة أبيات مقفاة من شعر المناسبات الذي جرت العادة أن تزين به قبور أبناء الطبقة المتوسطة من الناس. والأمر المدهش أن هذه الصفيحة إنما كانت قد وضعت في ذلك المكان بعناية غريغوري الذي أمر بها للمرحومة كليكوشا ودفع ثمنها منه، وذلك بعد أن سافر فيدور بافلوفيتش إلى أوديسا. لقد حاول غريغوري أن يذكر مولاه مرارا بهذا الضريح ولكنه لم يغفر منه بطائل، وسافر فيدور بافلوفيتش غير عابئ بالقبور وغير حافل بالذكريات. لم يظهر أليوشا انفعالا خاصا أمام قبر أمه، فاكتفى بأن استمع إلى ما رواه غريغوري جادا متعالما متحذلقا عن اللوح المعدني كيف صنعه، وانطوى على نفسه بضع لحظات خافضا رأسه، ثم انصرف دون أن ينطق بكلمة، ثم لم يعد إلى زيارة المقبرة مرة أخرى ربما خلال سنة كاملة. على أن تذكر هذا الحادث قد أثر في فيودور بافلوفيتش بعض التأثير، فتصرف تصرفا لم يكن يتوقع منه، أخذ 1000 روبل دون أن ينبئ أحدا بذلك، ومضى بها إلى ديرنا يسأل أن تتلى صلوات على روح زوجته، لا زوجته الثانية أم أليكس المسكينة كليكوشا، بل زوجته الأولى إيفانوفنا، تلك التي كانت تضربه. وفي مساء ذلك اليوم سكر سكرا شديدا وسب الرهبان أمام أليوشا. لا شك أن فيودور كان قليل التدين إلى أقصى حد، ومن المشكوك فيه أن يكون قد أشعل طوال حياته شمعة ب5 كوبيكات أمام أيقونة، غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوهم اندفاع عجيب من عواطف مفاجأة وآراء غريبة. سبق أن قلت إن وجهه قد تراخى وتغضب، والحق أن وجهه كان يحمل في تلك الآونة آثارا تدل دلائل واضحة على طراز الحياة التي عاشها وأنواع الأهواء التي عصفت به، فإلى الجيوب الطويلة المنتفخة التي كانت قد تشكلت تحت عينيه الصغيرتين اللتين تظلان دائما مرتبتين وقحتين ساخرتين، وإلى الغضون الصغيرة العميقة الكثيرة التي كانت تخدد وجهه الذي كان صغيرا ولكنه مليء بالشحم، قد أضيف الآن تحت ذقنه الدقيقة غدة كبيرة من لحم سميك مستطيل كأنه كيس صغير تطفي على وجهه سيماء حيوانية شهوانية منفرة، وكان له أيضا فم كبير نهم منتفخ الشفتين تظهر فيه بقايا أسنان صغيرة سوداء توشك أن تكون قد نخرت تماما، فكلما فتح فاهه للكلام تناثر منه اللعاب، ولقد كان يحب أن تندر على وجهه ولكنه كان راضيا عنه على كل حال، كان يلح في كلامه خاصة على شكل أنفه الذي كان صغيرا دقيقا ولكنه شديد التقوس، كان يقول: هو أنف روماني حقا، فإذا ضممت إليه غدتي رأيت وجه نبيل من نبلاء روما في عصر الانحطاط. كان فيدور بافلوفيتش يبدو معتزا بذلك. بعد أن اهتدى أليوشا إلى قبر أمه بزمن قصير، أعلن لأبيه فجأة أنه ينوي أن يدخل الدير وأن الرهبان مستعدون لاستقباله فيه مبتدئا، وأضاف إلى ذلك قوله إن ذلك هو أعظم أمنياته، وإنه في هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأله بصفته أباه أن يأذن له بدخول الدير. وكان الشيخ يعلم من قبل أن الراهب العجوز سوزيما الذي انزوى في الدير واعتكف فيه قد أثر تأثيرا قويا في ابنه الوديع الطيب. قال بعد أن أصغى مطرقا صامتا إلى شروح أليوشا الذي لم يدهشه قراره هذا مع ذلك: لا شك أن هذا الشيخ سوزيما هو خير أولئك الرهبان، ذلك إذن ما تصبو إليه نفسك يا بني الوديع. كان قد شرب، فهذا فمه يتسع فجأة في ضحكة سكران عريضة لا تخلو من مكر وخبث. لقد تنبأت أنا بأنك ستنتهي إلى حيث انتهيت، هل تعلم؟ ها أنت ذا قد عزمت أمرك الآن؟ إنك تملك 2000 روبل هما لك وحدك، تلك ذخيرة طيبة. أما أنا يا ملاكي فلن أتركك قط، حتى أنني مستعد إذا لزم الأمر أن أدفع للدير الآن كل ما سيطلبه مني، ولكن إذا لم يطلبوا شيئا فلن نجبرهم إجبارا، لن نزعجهم، أليس كذلك؟ ثم إنك لا تحتاج من المال إلى أكثر مما يحتاج طائر من طيور الكناري، تكفيك حبتان في الأسبوع. إنني أعرف ديرا يملك في خارج المدينة دورا صغيرة، وجميع الناس يعلمون أن هذه الدور تضم زوجات الدير، ذلك هو الاسم الذي تسمى به تلك النسوة هناك. إن عدد هذه الزوجات 30 فيما أعلم. لقد ذهبت إلى هناك، وأعترف أن الأمر شائق في نوعه طبعا من ناحية التنوع. ليس ثمة إلا عيب وحيد، هو التعصب القومي، فالنساء جميعا روسيات، ليس بينهم فرنسية واحدة، مع أن من السهل استقدام أجنبيات، لأن المال لا يعوز رهبان الدير، ومتى عرفت الفرنسيات ذلك جئنا زرافات ووحدانا. أما هنا فلا شيء من ذلك، ليس للدير زوجات، وعددهم 200 هؤلاء الرهبان، لا شيء هناك إلا العفة والشرف، وهم أناس أطهار. أعترف أن... أتريد إذن أن تكون راهبا؟ إنني أرثي لحالك حقا يا أليوشا، صدقني. هل تعلم أنني تعلقت بك؟ على كل حال، رب ضارة نافعة، مصائب قوم عند قوم فوائده. سوف تدعو لنا الله على الأقل نحن الضالين، ذلك أننا قد أثمنا كثيرا على هذه الأرض. إنني أتساءل منذ زمن طويل، ترى من ذا الذي سيصلي لي في يوم من الأيام؟ هل في العالم كله إنسان يمكن أن يصلي لي؟ يا ولد المسكين، إنني غبي جدا في هذه الأمور، لو علمت، غبي جدا صدقني، ولكن مهما أكن غبيا في هذه الأمور فقد فكرت فيها، مع ذلك فكرت فيها طويلا. صحيح أنني لم أفكر فيها أحيانا كثيرة، ولكنني مع ذلك فكرت فيها. قلت لنفسي، يستحيل أن تنسى الشياطين التقاطي بخطاطيفها حين أموت. ثم تساءلت، خطاطيف؟ من أين لها هذه الخطاطيف؟ ومما صنعت هذه الخطاطيف؟ ألعلها صنعت من جديد؟ فأين صنعت إذن؟ ألعل عندهم إذن مصنعا؟ إن الرهبان هناك في الدير يؤمنون مثلا بأن في الجحيم سقفا، أما أنا فلا مانع عندي من أن أعتقد بوجود الجحيم، ولكن شريطة أن لا يكون له سقف. إنني أؤثر على إيمانهم إيمانا ألطف، إيمانا أكثر ضياء، إيمانا أقرب إلى مذهب لوثر بمعنى من المعاني. ثم ألا يستوي أن يكون للجحيم سقف وأن لا يكون له سقف؟ هذه هي المسألة الأزلية اللعينة. ولكن إذا لم يكن ثمة سقف، لم يكن هناك خطاطيف أيضا، وبدون خطاطيف لا تجري الأمور. فنعود إلى ذلك السؤال نفسه، من عسى يلتقطني بعد موتي بخطاطيف؟ وما عسى يحدث إذا لم تلتقطني الشياطين؟ أين تكون الحقيقة عندئذ في هذا العالم؟ من أجلي أنا خاصة، من أجلي وحدي، لأنني مذنب خالع العذار يا أليوشا لو علمت. قال أليوشا بصوت عذب جاد وهو يتفرس أباه بانتباه، لا، ليس هناك خطاطيف. قال أبوه، صحيح، هي أطياف خطاطيف فحسب. فهمت فهمت، أعرف. هذا يذكرني بفرنسي وصف الجحيم كما يلي، رأيت طيف حوذي كان ينظف طيف عربة بطيف فرشاة. من أين عرفت يا طائر الصغير أن ليس ثمة خطاطيف؟ إن عشت عند الرهبان لتقولن غير هذا الكلام. اذهب إليهم على كل حال، ابحث لديهم عن الحقيقة، فإذا وجدتها فتعال إلي وحدثني عنها، فيكون الرحيل عن الحياة بعد ذلك أسهل علي، لأنني أكون قد عرفت ما ينتظرني في الآخرة. ثم إن الدار مكان يناسبك أكثر من منزلي الذي يعيش فيه أب عجوز سكير مع هاته النساء، رغم أنك بما لك من عفة وطهارة لن تتسخ يوما بهذه الأشياء، كما لا يمكن أن يتسخ بها ملاك، وإن شاء الله هناك أيضا لن تتسخ بأي شيء. لا أدري هل تستطيع البقاء مع هؤلاء الرهبان، لذلك آذن لك أن تلتحق بالدير، لأنني أعتمد على ذلك. ليس الذكاء ما يعوزك، إن النار تشتعل ثم تنطفئ، فمتى شفيت رجعت إلي. لا، سوف أنتظرك، أنت الإنسان الوحيد في هذا العالم الذي لم يتهمني ولم يدني، ذلك ما أشعر به يا صغير الطيب الشهم، وهل يمكن أن لا أشعر به؟ قال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطل. كان عاطفيا، كان خبيثا وعاطفيا معا. الفصل الخامس: مشايخ الرهبان. قد يميل بعض قرائي إلى الاعتقاد بأن الشاب الذي أتحدث عنه إنسان مريض شديد الاندفاع ذو طبيعة فقيرة، وأنه واحد من أولئك الحالمين الشاحبة وجوههم الضعيفة صحتهم الضاوية أجسامهم. الواقع أن أليوشا كان في تلك الآونة عكس ذلك، مراهقا في 19 من عمره، فياض العافية، مورد الخدين، مضيء النظرة، بل لقد كان شديد الجمال، قوي البنية، وهو مربوع القامة، بني الشعر، له وجه متسق القسمات على شيء من الاستطالة، تصع فيه عينان رماديتان قائمتان متباعدتان تفيضان حياة. إنه يبدو شارد الذهن كثير التفكير، وهو في الظاهر هادئ هدوءا كبيرا. رب قائل يقول إن في تورد الخدين لا ينفي شدة التعصب الديني ولا ينفي الميل إلى الصوفية، ولكنني أعتقد أن أليوشا كان واقعيا أكثر من أي إنسان آخر. صحيح أنه اكتسب في الدير إيمانا بالمعجزات، وأنه كان صلبا جدا في هذه الناحية، ولكن المعجزات لا تستطيع في رأيي أن تزعزع فكرة إنسان واقعي. ذلك أن المعجزات ليست هي التي تولد الإيمان لديه، إن الواقعي الحقيقي إذا كان غير مؤمن يستطيع دائما أن يجد في نفسه القوة والقدرة على إنكار معجزة من المعجزات، فإذا أكدت هذه المعجزات نفسها بحادثة لا سبيل إلى جحودها، آثر أن يشك في صدق حواسه على أن يسلم بالواقع. حتى إذا قرر أخيرا أن يعترف بهذا الواقع، عده ظاهرة طبيعية كانت إلى ذلك الحين مجهولة له لا أكثر. إن المعجزات لا تولد الإيمان لدى الواقعي، بالعكس، فإن الإيمان هو الذي يستدعي لديه المعجزات، فمتى أصبح مؤمنا سلم بالمعجزات حتما بحكم واقعيته نفسها. لقد أعلن الرسول توما أنه لن يؤمن بشيء قبل أن يرى، ولكنه حين رأى قال: أنت ربي وإلهي. فهل المعجزة هي التي أدت به إلى الإيمان؟ أغلب الظن أن لا، وأنه إنما آمن لأنه كان يريد أن يؤمن، بل لعله كان مؤمنا إيمانا عميقا من قبل في سره منذ كان يقول: لن أؤمن ما لم أشاهد. وقد يظن أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء، فهو لم يتم دراسته في الكلية، فأما أنه قطع دراسته فذلك أمر لا أنكره، غير أن حسبانه رجلا غبيا أو محدودا أمر فيه ظلم كبير. ولا أستطيع هنا إلا أن أكرر ما سبق أن قلته، وهو أنه لم يختر هذه الطريق إلا لأنها السبيل الوحيدة التي كانت تجتذبه في تلك الآونة، وبدت له السبيل المثالية لخلاص روحه المشتاقة إلى النور من عالم الظلمات دفعة واحدة. تذكر أيضا أن هذا الشاب كان من أبناء عصرنا الأخير بعض الشيء، أي كان إنسانا ذا طبيعة صادقة شريفة تريد الحقيقة وتسعى إليها وتؤمن بها، فلما اهتدى إليها أصبح يرغب رغبة عارمة في أن يقف على خدمتها كل روحه، وأن يقوم بمآثر من غير إبطاء أو تلكؤ، يحرقه الشوق إلى التضحية بكل شيء من أجلها، ولو كان هذا الشيء هو الحياة ذاتها. من المؤسف أن الشباب الذين من هذا النوع لا يدركون أن التضحية بالحياة قد تكون بيع جميع أنواع التضحيات أقلها صعوبة في كثير من الأحوال، وأن التضحية ب5 سنين أو 6 من حياتهم في معمعان الشباب من أجل الدراسة الشاقة والتعلم الصعب، ولو لمضاعفة قواهم بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة التي يريدون أن ينذروا أنفسهم لها، وبغية أن يحققوا مآثرهم التي يحلمون بها تحقيقا أتم وأكمل، أقول إن التزامهم أنفسهم ببذل هذا الجهد يتطلب شجاعة أكثر من الشجاعة التي تتطلبها التضحية بحياتهم. تلك صورة أخرى من التضحية قد تفوق في كثير من الأحوال قوى هؤلاء الشباب. صحيح أن أليوشا قد اختار طريقا تعارض الطريق التي كان يسلكها في ذلك الزمان أكثر معاصره، ولكنه اندفع في هذه الطريق برغبة قوية حارة في اجتراح المأثر من غير إبطاء لا تقل عن رغبة الآخرين. إنه منذ فكر تفكيرا عميقا فأذهله الإيمان بوجود الله وخلود الروح، قال لنفسه على نحو طبيعي تماما: إنني أريد أن أعيش للخلود، وإنني أرفض التسويات وأنصاف الحلول. ولقد انتهى إلى نتيجة أخرى فاقتنع بأنه لا وجود لله، ولا وجود للخلود لما اختلف الأمر، ولا أصبح على الفور ملحدا واشتراكيا، لأن الاشتراكية ليست مسألة الطبقة العاملة فحسب أو ما يطلق عليه اسم الفئة الرابعة، وإنما هي قبل كل شيء نظرة إلحادية وتجسيد حديث للكفر بالدين. إنها مسألة برج بابل التي يحاول البشر أن يشيدوه بلا إله بالضبط، لا ليرتفعوا من الأرض إلى السماوات، بل لينزلوا السماء إلى الأرض. إنه شيخ الرهبان سوزيما، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، وقد آن لي أن أقول هنا بضع كلمات عن الدور الذي يمثله على وجه عام شيوخ الرهبان في أديرتنا. سوف أحاول، رغم أنني أشعر على أسف بأنني لست بالعالم الكفؤ في هذا المجال، وبأن معارفي ليست راسخة جدا في هذه الشؤون، سأحاول أن أشرح الأمر شرحا موجزا سطحيا. ويجب أن أذكر قبل كل شيء أن المختصين في هذه الأمور والمطلعين عليها يؤكدون أن شيوخ الرهبان والمؤسسة التي يمثلونها لم تظهر لدينا في الأديرة الروسية إلا في عهد متأخر بعد التأخر، في عهد لا يكاد يرجع إلى أكثر من 100 سنة، على حين أنها وجدت في الشرق الأرثوذكسي كله، وخاصة على جبل سينا وجبل آثوس منذ أكثر من 1000 عام. ويقال إن شيوخ الرهبان هؤلاء قد وجدوا في روسيا في أزمنة بعيدة، أو لعلهم وجدوا فيها، ولكن ما أحاق ببلادنا بعد ذلك من مصائب، وما حل بها من الغزو التتري والاضطرابات الداخلية وانقطاع الصلات بالشرق بعد سقوط القسطنطينية، قد قضى على هذه المؤسسة، فلم يبقى لشيوخ الرهبان وجود. ثم لم تقم هذه المؤسسة مرة أخرى بعد ذلك في بلادنا إلا في نهاية القرن الماضي على يد أحد أكبر المناضلين في سبيل الإيمان، ألا وهو بائسي فلتشيكوفسكي الناسك كما يسمونه، وعلى يد مريديه، غير أنها لم توجد خلال تلك المدة كلها، وهي تقارب 100 عام، إلا في عدد صغير من الأديرة، بل لقد أثارت عداوة شديدة لها، وصلت أحيانا إلى حد الاضطهاد بصفتها بدعة خارقة. ويقال أن هذه المؤسسة قد نمت خاصة عندنا في روسيا في المنسك الشهير منسك كولسكايا أوبتنا. أما متى دخلت الدير المجاور لمدينتنا ومن أدخلها إلى هذا الدير، فذلك أمر أعترف بأنني أجهله، ولكن أعرف أنه قد تعاقب على هذا الدير 3 شيوخ، آخرهم زوزيما. كان زوزيما يحس أنه يوشك أن يموت من الضعف والمرض، وكان لا يعرف من الذي سيحل محله إذا مات. إن لهذه المسألة شأنا خطيرا بالنسبة إلى ديرنا الذي لم يكن يملك شيئا يمكن أن يكفل له الشهرة، فلا رفاة قديسين ولا أيقونات لها معجزات معترف بها، بل ولا أساطير جميلة تضمن للدير أن يرتبط بتاريخنا القومي. إن هذا الدير لم يشارك في أي عمل باهر، ولم يسهم في أي عمل وطني، إنه لم يحصل على المجد ولم يصبح شهيرا في روسيا كلها إلا بفضل مشايخه الذين كانوا يجتذبون الحجاج زرافات من جميع أنحاء البلاد، من مناطق تبعد عن مدينتنا آلاف الفراسخ، رغبة في رؤية هؤلاء الرجال والاستماع إليهم. فما هو الشيخ على وجه التحديد؟ إنه إنسان يأخذ نفس المرء وإرادته وحريته، ويدخلها إلى نفسه وإرادته، ويحتوي في ذاته جميع ما تجيش به نفوس مريديه من صبوات وأفكار. فحين يختار المريد شيخا لنفسه، يتنازل عن حريته، ويلزم نفسه بطاعة مطلقة، ناسيا ذاته كل النسيان. والذي يجتاز هذا الامتحان القاسي ويرتضي تعلم الحياة على هذه الطريقة الرهيبة، إنما يفعل ذلك بإرادته، أملا في أن يصل بعد محن طويلة إلى التغلب على ذاته، وإلى أن يكتسب هكذا بالطاعة المتصلة المستمرة الحرية الحقيقية المطلقة، أن يتخلص من ذاته ويفلت من مصير أولئك الذين يطوفون في طريق الحياة دون أن يصلوا إلى معرفة أنفسهم، ودون أن يستطيعوا اكتشاف حقيقتهم. والنظام المشايخ هذا لم ينشأ من تأمل مجرد نظري، وإنما نشأ في الشرق من ممارسة يرجع عهدها إلى أكثر من 1000 عام قبل أن يدخل إلى بلادنا. إن الواجبات التي تشد الراهب إلى شيخه تمضي إلى أبعد من مجرد الطاعة التي كانت سائدة على الدوام في أديرتنا الروسية أيضا، فإن الرابطة التي تربط الراهب بشيخه في هذا النظام تفترض ثقة دائمة لا حدود لها، هي نوع من الاعتراف المستمر للشيخ واتصال روحي بينهما أصبح لا يقبل الانفصام بحال من الأحوال. يحكى مثلا أن راهبا مبتدئا من رهبان هذا النظام في القرون الأولى من المسيحية أبى أن يخضع لقاعدة فرضها عليه شيخه، فترك الشيخ والدير وذهب إلى بلد آخر، ذهب من سوريا إلى مصر، فاشتهر هناك بمزايا وأعمال عظيمة، واستطاع أخيراً أن يظفر بمجد الاستشهاد حين مات في سبيل الدين، وأخذت الكنيسة تستعد لدفنه على أنه قديس من القديسين، فما كاد الكاهن يعلن: يا كفار اخرجوا من المعبد، حتى ارتفع التابوت الذي يضم رفات الشهيد فجأة وخرج من الكنيسة مسرعا، وتكرر ذلك 3 مرات، وعرف أخيرا أن هذا القديس الذي استشهد إنما خالف في الماضي أوامر شيخه وخرج على طاعته وهجره، فلذلك لا يمكن أن ينال الغفران رغم جميع أعماله العظيمة ما لم يأذن بذلك شيخه. واستدعى الشيخ، ولم يمكن دفن الراهب إلا بعد أن أعفاه شيخه من واجب طاعته. تلك مجرد أسطورة قديمة طبعا، ولكن إليكم قصة حديثة صادقة. اعتكف راهب من الرهبان الذين كانوا يعيشون في عصرنا، اعتكف في دير بجبل آثوس، وهذا شيخه يأمره فجأة بأن يترك جبل آثوس، هذا الذي ارتبط به الراهب ارتباطا شديدا وتعلق به نفسه تعلقا عظيما، وأصبح يؤثره على كل ما عداه من أرجاء لأنه وجد فيه شاطئ الأمان. أمره الشيخ أن يذهب أولا إلى بيت المقدس فيحج إلى الأماكن المقدسة، وأن يعود بعد ذلك إلى شمال روسيا إلى سيبيريا. قال له الشيخ: هناك مكانك لا هنا. حزن الراهب حزنا شديدا، واستبد به كرب خانق وبأس مضن، فمضى إلى القسطنطينية وسعى إلى رئيس البطارقة وتوسل إليه أن يوفيه من واجب الطاعة، ولكن البطريرك أجابه بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك رغم رتبته، وبأنه لا توجد ولا يمكن أن توجد في العالم أي سلطة يمكنها أن تعفيه من هذا الواجب إلا شيخه الذي فرضه عليه وألزمه به. هكذا يتمتع المشايخ بسلطة يمكن أن تصبح في بعض الأحوال مطلقة غير ذات حدود، وذلكم هو السبب في أنصار هذا النظام. قد تعرضوا في كثير من أديرتنا في أولى الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن تستحيل إلى اضطهاد، ولكن الشعب أصبح على الفور يجل المشايخ إجلالا كبيرا ويقدسهم تقديسا عظيما. منذ ذلك مثلا أن مشايخ ديرنا كانوا يستقبلون زوارا يتوافدون عليهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علية القوم، يظهرون لهم إكبارهم وإعجابهم ويسرون إليهم في مذلة بما يساور نفوسهم من ريب وشكوك، وبما ارتكبوا من خطايا وأثام، وبما يقاسون من عذاب وآلام، طالبين إليهم أن يزدوا إليهم بالنصح وأن يمدوهم بالتوجه والإرشاد. وقد استاء خصوم المشايخ من هذه الخطوة التي نالوها وهذه الثقة التي اكتسبوها، فادعوا فيما ادعوا أن هذه الطريقة مستبدة طائشة تفسد قداسة الاعتراف، مع أن ما كان يبوح به الرهبان المبتدئون أو الأشخاص العاديون باستمرار لهؤلاء المشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعتراف. غير أن النظام المشايخ هذا قد استقر أخيرا في بلادنا وامتد شيئا فشيئا إلى هديرتنا. يجب أن نعترف مع ذلك أن هذا الأسلوب لم يرجع عهده إلى أكثر من 1000 عام، والذي كان الهدف منه تحقيق إصلاح روحي للإنسانية يرفعها من العبودية إلى الحرية ويحقق لها كمالا أخلاقيا، يمكن أن يصبح في بعض الأحوال سلاحا ذا حدين، وأن يخلق لدى بعضهم لا تواضعا وسيطرة كاملة على الذات بل غطرسة خبيثة وعنهجية شيطانية، أي أن يؤدي إلى القيود بدلا من الحرية. إن الشيخ سوزيما هو الآن في حوالي 65 من عمره، كان أصلا من الإقطاعيين وانخرط في سالف الزمان في صدر شبابه في العسكرية، وعمل ضابطا في القفقاس. لا شك أن شيئا ما كان ينبع من روحه فأحدث في نفس أليوشا تأثيرا قويا. كان أليوشا يعيش في الحجرة نفسها التي كان يعيش فيها الشيخ، وقد عطف الشيخ على أليوشا عطفا كبيرا فارتضى أن يكون له وليا حميما. يحسن أن نذكر هنا أن أليوشا رغم أنه يعيش الآن في الدير لم يكن قد ارتبط بعد بأي قاعدة، ولم يكن قد تقيد بأي أصول، فهو يستطيع أن يغيب عن الدير ما شاء له هواه أن يغيب، وربما غاب عن الدير أياما بكاملها، ولئن ارتدى مسوح الرهبان فلقد فعل ذلك بإرادته حتى لا يتميز عن الرهبان في شيء، على أن من الواضح أنه كان يجد في ذلك رضا وغبطة أيضا، ولعل خيال أليوشا المراهق قد افتتن افتتانا قويا بهالة السلطة ومهابة المجد اللتين كانتا تحيطان بشيخه. ويقال أن سوزيما هذا كان قد اكتسب من طول ما استقبل خلال هذه السنين الكثيرة كلها جميع أولئك الذين كانوا يجيئون إليهم فيفتحون لهم قلوبهم راغبين رغبة قوية عنيفة في أن يزدى إليهم بنصائحه أو أن يشفيهم بأقواله. قد اكتسب قدرة غريبة على معرفة النفوس وموهبة عظيمة في النفاذ إلى أعماق القلوب، حتى لقد أصبح فيما يقال بعد الذي سمعه من اعترافات وعرفه من أسرار وما أفضى به إليه ذلك العدد الغفير من الناس من شجون قلوبهم ولواعج ضمائرهم الخفية المستترة، قد أصبح قادرا منذ أول نظرة يلقيها على وجه زائر مجهول على أن يحذر الغاية من مجيئه والرغبة التي تجيش في نفسه وحتى الآلام الخبيثة التي تعذب ضميره. فكان بهذه القدرة على التنبؤ يوقظ الدهشة ويبعث الاضطراب في من يلقونه لأول مرة، حتى لا يكاد يرمي في قلوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن يفتحوا أفواههم بكلمة واحدة. وقد لاحظ أليوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص الذين كانوا يدخلون على الشيخ دون أن يعرفوه من أجل أن يتحدثوا معه حديثا حميما لأول مرة كان يبدو عليهم عند وصولهم اضطراب وخوف، حتى إذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جميعهم أو جميعهم تقريبا يخرج مطمئن البال متهلل الأسارير. وأن أشد الوجوه ظلاما وجهاما في أول الأمر كان عندئذ يشع بضياء السعادة. ومما خطف بصر أليوشا من جهة أخرى أن الشيخ لم يكن قاسيا البتة، بالعكس لقد كان حين يتحدث إلى الناس أميال إلى الفرح والمرح، وكان الرهبان يؤكدون أن الشيخ يحب خاصة أولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا أكبر من الأثام، وأن عاطفته تنصرف إلى من هم بين الناس وأكثرهم خطايا. صحيح أنه كان بين رجال الدير، حتى في نهاية حياة الشيخ رهبان يحملون له كرها ويشعرون نحوه بحسد، ولكن هؤلاء كانوا قلة قليلة وكانوا يلزمون الصمت رغم أن بينهم شخصيات شهيرة كان لهم في الدير نفوذ كبير، كذلك الراهب الذي كان من أقدم رهبان الدير والذي اشتهر بما كان يأخذ به نفسه من صيام عن الطعام والكلام، غير أن أكثر الرهبان قد انحازوا إلى الشيخ نهائيا، وكان بينهم من يحبونه حبا عميقا من صميم القلب، بل إن منهم من أخلصوا له إخلاصا يوشك أن يكون تعصبا، فكان هؤلاء لا يترددون أن يعلنوا خافضين أصواتهم مع ذلك أن هذا الشيخ قديس، وأنه لا يجوز أن يتطرق إلى الأذهان أي شك في أنه قديس. وإذ كانوا يتوقعون موته قريبا فقد كانوا يتوقعون أن تحدث معجزات مباشرة وأن ينال الدير شهرة عظيمة في المستقبل القريب بفضل المرحوم. وكان أليوشا أيضا يؤمن إيمانا جازما بما للشيخ من قدرة على المعجزة، مثلما كان مقتنعا اقتناعا قاطعا بصدق حكايات التابوت الذي اندفع إلى خارج المعبد. لقد شهد أليوشا مرارا استقبال الزوار يصطحبون أولادهم أو أهلهم المقعدين، جاءوا يسألون الشيخ أن يضع يديه عليهم وأن يدعو لهم الله، فما هو إلا زمن قصير قد لا يتجاوز يوما واحدا فإذا هم يعودون فيرتمون على قدمي الشيخ شاكرين له أنه شفى مرضاهم. لم يخطر على بال أليوشا أن يتساءل هل تم الشفاء بمعجزة أم كان الشفاء تحسنا طبيعيا في حالة أولئك المرضى، لأن إيمانه بما يملكه الشيخ من قدرة فوق طبيعية كان إيمانا عميقا، ولأن مجد شيخه قد أصبح في نظره نصرا شخصيا له، كان قلبه يشعر بفرح عميق وكان وجهه يضيء بسعادة عظيمة حين كان الشيخ يقترب من جمهرة الناس البسطاء الذين ينتظرونه عند مدخل المنسك حاجين إليه من جميع أرجاء روسيا بغية أن يروه وأن ينالوا مباركته. كانوا ينطرحون أرضا أمامه ويبكون ويقبلون يديه، بل يقبلون الأرض التي سار عليها ويصيحون صيحات الوجد والنشوة، وكانت النساء يمددن إليه أطفالهن أو يجئنه بالكليكوشات المريضات ليشفيهن، فكان الشيخ يحدثهن ويتلو دعاء قصيرا ويباركهن قبل أن يصرفهن. وقد أصبحت نوبات المرض في الآونة الأخيرة تبلغ من إضعافه في بعض الأحيان ألا يملك من القوة ما يمكنه من ترك حجرته، فكان الحجاج ينتظرون أحيانا خروجه أياما بكاملها. ولم يخطر على بال أليوشا أن يتساءل لماذا يحب الحجاج هذا الشيخ حب العبادة، لماذا يرتمون على قدميه ويبكون حنانا حين يرون وجهه. كان أليوشا يشعر شعورا قويا بأن نفسا مذعنة كنفس الشعب الروسي، نفسا يرهقها العمل والعذاب ويضنيها الظلم الأبدي والخطايا اليومية خاصة خطاياه هو وخطايا العالم، كان أليوشا يشعر أن نفسا كهذه لا يوجد بالنسبة إليها حاجة أقوى ولا عزاء أعظم من أن تملك مقدسا أو قديسا تستطيع أن تركع أمامه متعبدة قائلة إننا نعيش في الخطيئة والكذب والغواية، ولكن لا ضير، ما دام يوجد في مكان ما على هذه الأرض قديس وإنسان هو خير منا فهذا الإنسان يملك الحقيقة على الأقل ويعرف أين هي الحقيقة، فلا يمكن إذن أن تهلك الحقيقة في هذا العالم، ولسوف نعرفها نحن أيضا في ذات يوم، لأنها ستسود العالم كما وعدنا. كان أليوشا يعلم أن الشعب يحس ويفكر على هذا النحو، وكان هو يفهم ذلك. فأما أن الشيخ هو القديس، وهو الإنسان الذي عهد إليه الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب، فذلك أمر كان أليوشا لا يشك فيه لحظة واحدة، وكان يؤمن به إيمانا لا يقل عمقا عن إيمان الفلاحين الباكين وزوجاتهم المريضات، أو عن إيمان الفلاحات اللواتي يمددن صغارهن إلى الشيخ. ولعل يقينه من أن الشيخ سيهب للدير بعد وفاته مجدا خارقا كان أرسخ وأقوى من يقين أي راهب آخر. ثم إن قلبه قد أصبح منذ زمن يسخر بمزيد من حماسة عميقة تلهبه يوما بعد يوم. وكان لا يقلقه أن يتصور أن قداسة هذا الشيخ أمر استثنائي في هذا العالم رغم كل شيء. كان يقول لنفسه: أي بأس في هذا، إنه قديس. وإن قلبه يضم سر بعث جميع البشر، فيه تكمن القدرة التي ستكفل انتصار الحقيقة على هذه الأرض في آخر المطاف، وسيصير جميع الناس قديسين، وسيحب بعضهم بعضا، فلا فقراء ولا أغنياء ولا متكبرين ولا مستذلين، لأنهم جميعا سيصبحون كأبناء الرب. ذلك كان الحلم الذي يملأ قلب أليوشا. ويظهر أن وصول أخويه اللذين لم يكن يعرفهما حتى ذلك الحين قد أحدث في نفس أليوشا أثرا كبيرا في تلك الآونة. لقد تفاهم مع أخيه غير الشقيق ديمتري فيدوروفيتش تفاهما أسرع وأعمق من تفاهمه مع أخيه الشقيق إيفان فيدوروفيتش، رغم أن إيفان قد وصل قبل ديمتري. كان يرغب رغبة قوية في أن يعرف أخاه إيفان عن كثب، ولكن رغم أن إيفان يقيم بالمدينة منذ شهرين، ورغم أنهما يلتقيان كثيرا، لم يحدث بينهما أي تقارب حقيقي. فأما أليوشا فكان يظل صامتا لا يتكلم، ويبدو أنه ينتظر شيئا ما، أو ينطوي على نفسه في نوع من الخشية أو من الحرج الداخلي. وأما إيفان الذي لاحظ أليوشا نظراته الطويلة المتفرسة في البداية، فقد بدأ أنه سرعان ما عزف عنه، فأصبح لا يهتم به. ولاحظ أليوشا ذلك بشيء من الارتباك، وكان يعزو قلة اكتراث أخيه إلى ما بينهما من فرق في السن والثقافة، غير أن تعليلا آخر كان يسور فكره أحيانا، فكان يتساءل: ألا يمكن أن تكون قلة اكتراث إيفان ناشئة عن سبب ما يجهله، عن سبب لا يدركه البتة؟ لقد كان يبدو له أن إيفان مشغول البال دائما بشيء ما، بمسألة نفيسة لعلها خطيرة جدا، وأنه يتطلع إلى بلوغ هدف لعله صعب جدا، فما يتسع وقته كثيرا لأن يلتفت إلى أخيه وأن يفكر فيه. أفلا يكون هذا السبب الحقيقي الوحيد لموقفه منه وذهوله عنه؟ وكان هناك أمر آخر يقلق أليوشا، ألا يمكن أن يشتمل هذا الموقف على شيء من الاحتقار يشعر به عالم ملحد تجاه راهب مبتدئ غبي؟ لقد كان أليوشا يعرف تماما أن أخاه لا يؤمن بالله، إن مثل هذا الاحتقار إذا وجد قد لا يكدر أليوشا. ومع ذلك كان أليوشا ينتظر بقلق غامض تخالطه خشية اللحظة التي يقرر فيها أخوه أن يقترب منه. أما ديمتري فقد كان يتحدث عن أخيه إيفان بكثير من الاحترام، ويتكلم عليه بلهجة فيها تأثر خاص. ومن ديمتري إنما عرف أليوشا جميع تفاصيل القضية الهامة التي خلقت بين الأخوين في الآونة الأخيرة هذه الصلة الحميمة، وشدت أحدهما إلى الآخر شدا وثيقا. وكانت الحماسة التي يظهرها ديمتري في تقدير أخيه إيفان تكتسب مزيدا من الدلالة في نظر أليوشا، لأن ديمتري كان بالقياس إلى إيفان رجلا لا يكاد ينعم بأي حظ من ثقافة. فإذا قارنا بين الأخوين وجدناهما يبلغان عن عمق اختلاف أحدهما عن الآخر في الطبع والشخصية، أن من الصعب على المرء أن يتصور إنسانين بينهما من شدة التفاوت ما بين هذين الأخوين. وفي تلك الفترة بعينها إنما تم اللقاء العائلي، أو قل الاجتماع العائلي، في حجرة الشيخ سوزيما بين جميع أفراد هذه الأسرة المتنافرة، وذلك حادث كان له في أليوشا تأثير كبير. الحق أن الحجة التي اتخذت ذريعة لهذا اللقاء كانت باطلة. إن الخلاف الناشب بين ديمتري فيدوروفيتش وأبيه فيدور بافلوفيتش حول الميراث وتصفية الحساب كان قد بلغ في تلك اللحظة أوجه، وأن العلاقات المتوترة إلى أقصى حد التوتر بين الأب وابنه كانت قد أصبحت لا تطاق، وأن فيدور بافلوفيتش هو الذي اقترح مازحا فيما يظهر أن يعقد اجتماع في حجرة الشيخ سوزيما بغية الوصول إلى التفاهم بروح أقرب إلى اللياقة دون اللجوء إلى تدخل الشيخ في الأمر بالضرورة. ذلك أن منزلة هذا الإنسان المحترم وشخصيته كفيلتان بأن تؤثرا في الجميع تأثيرا يهدئ النفوس ويصالح القلوب. وقد تخيل ديمتري فيدوروفيتش الذي لم يسبق له أن زار الشيخ يوما والذي لم يكن يعرفه حتى بالنظر. تخيل طبعا أن الغرض من هذا الاجتماع إنما هو تخويفه بمهابة هذا الشيخ، ومع ذلك قبل ديمتري هذا التحدي لأنه كان في سره يلوم نفسه على الحدة العنيفة والنزق الشديد فيما كان يوجهه إلى أبيه من قارس الكلام، وهاجر القول أحيانا كثيرة في الآونة الأخيرة. ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا يسكن في منزل أبيه كأخيه إيفان فيدروفيتش، وإنما كان يقطن وحيدا في الطرف الآخر من المدينة. وقد حدث أثناء هذه الظروف أن بيتر ألكسندروفيتش ميوزوف الذي كان يقيم في مدينتنا آنذاك تبنى الرأي الذي اقترحه فيودور بافلوفيتش، أنه وهو الليبرالي على طراز سنوات 1840-1850 المتحرر من العقائد الكافر بالأديان، قد ساهم في هذه القضية مساهمة فعالة، ربما عن ضجر وسأم وربما عن رغبة طائشة في السخرية دول الاستئزاء. وقد اشتهى فجأة أن يرى الدير وأن يرى قديس الدير، وإذ كانت الدعوة القائمة بينه وبين الدير قد طال عليه الأمد، وإذ أن النزاع بينه وبين الدير على تعيين حدود أراضيه وحدود أراضي الدير وعلى الحقوق الغامضة في قطع أشجار الغابات وصيد أسماك النهر وغيرها لم يكن قد حسم حتى ذلك الحين. فقد أسرع ينتهز هذا الظرف متلعلعا بأنه يريد أن يكلم كبير الرهبان شخصيا، فعسى أن يكون ذلك وسيلة لتصفية الخلاف بالود دون احتكام إلى القضاء. وقد ذكر في تأييد رأيه هذا أنه إذا دخل الدير على هذه النية الحميدة فيمكن أن يستقبل استقبالا ألطف وأكرم من الاستقبال الذي سيستقبل به لو ذهب إلى الدير بدافع الاستطلاع والفضول لا أكثر. وقد أتاحت هذه الاعتبارات كلها تحريك بعض المؤثرات في داخل الدير، وفعلت فعلها في الشيخ المريض الذي أصبح منذ زمن لا يكاد يبارح غرفته، وأصبح يرفض بسبب حالته استقبال زائريه الذين ألفوا أن يفدوا إليه. لقد وافق الشيخ على الاجتماع وحدد موعد للقاء، واقتصر الشيخ على أن يقول لأليوشا وهو يبتسم: من أقامني عليكما قاضيا أو حكما؟ وإنما هذه عبارة مقتبسة من إنجيل لوقا. حين علم أليوشا بأمر هذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب اضطرابا عظيما. لا شك أن أخاه ديمتري من بين سائر ذويه الذين تقسمهم هذه المنازعات والمشاجرات هو الشخص الوحيد الذي لم يمكن أن يأخذ هذا الاجتماع مأخذ الجد، أما الآخرون فلعلهم لا يذهبون إلى الدير إلا لبواعث طائشة وأسبابا سخيفة قد تسيء إلى الشيخ وتجرح شعوره. كان أليوشا يدرك ذلك حق الإدراك، فأخوه إيفان والسيد ميوسوف لن يأتيا إلى الدير إلا بداعي حب الاستطلاع وربما بداعي الفضول الفظ الغليظ، أما أبوه فليس بالمستبعد أن يكون في نيته تمثيل مهزلة ساخرة مهرجة. ذلك أن أليوشا إن كان يحسن الصمت فلقد كان يعرف أباه، بل كان يعرفه معرفة عميقة. يجب أن أكرر أن هذا الفتى كان أذكى فؤادا وأنفذ بصيرة مما كان يتخيل أكثر الناس، لذلك أخذ ينتظر يوم اللقاء واجف القلب مهموم النفس. صحيح أنه كان في قرارة نفسه يتمنى كثيرا أن تنتهي هذه المنازعات العائلية على نحو من الانحناء، غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة إلى الشيخ، فكان يرتعد قلقا عليه وحرصا على مجده، وكان يخشى أن يلحق به إهانة أو أن يمسوه بسوء، وكان يخشى خاصة السخريات اللطيفة المهذبة التي يمكن أن يعمد إليها يوسف، وغمزات الاحتقار التي يمكن أن يدسها أخوه العالم إيفان، وكان يتخيل هذا كله سلفا. خطر على باله في لحظة من اللحظات أن ينذر الشيخ، أن يقول له كلمتين عن أهله هؤلاء الذين يستعدون لزيارته، ولكنه بعد أن فكر في الأمر آثر أن يصمت فلا يقول شيئا، واقتصر في عشية اليوم المحدد لزيارة أن يبلغ أخاه ديمتري بواسطة أحد المعارف أنه يحبه كثيرا وأنه يعتمد على وعده. واحتار ديمتري في أمر هذه الرسالة وأخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات في فهم معناها، ذلك أنه لا يتذكر أنه قطع على نفسه لأليوشا أي عهد، ثم أجاب أخاه في رسالة مكتوبة بأنه سيبذل قصارى جهوده في سبيل أن يسيطر على نفسه إنه على احترامه العميق للشيخ وأخيه إيفان، واثقا ثقة عميقة بأن الأمر لا يعد أن يكون إما فخا يراد له أن يقع فيه وإما مهزلة منحطة يراد تمثيلها. وختم رسالته بقوله: ومع ذلك فإنني أؤثر أن أبلع لساني على أن أقول كلاما يؤذي هذا الإنسان المقدس الذي تجله وتعظمه. غير أن هذه الرسالة لم تكن كفيلة بأن تطمئن أليوشا.